السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في هذا اليوم المبارك مساء الجمعة الأول من شهر ربيع الثاني عام 1438، وفي هذا الجامع المبارك جامع الزهراء في محافظة البكرية، نستكمل ما كنا توقفنا عليه من القراءة والتعليق على كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي رحمه الله، وكنا توقفنا على ما يتعلق بصيغ الأداء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. صيغ الأداء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال: قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له: كيف أقول؟ قال: قل حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي. قال: قل حدثنا، هم من بعد حدثنا سويد بن نصر، هذا سقط يبدو في النسخة التي بيديكم. يقول: قال قل حدثنا، ثم نبدأ من جديد: حدثنا سويد بن نصر، هذا من كلام الترمذي. نعم. قال: قل حدثنا، حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قادموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال: إني بليت بهذه المصيبة فقرأوا علي، فإن إقراري بها كقراءتي عليكم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن مصر بن المعتمر قال: إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال: اروع هذا عني فله أن يرويه. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: سألت أبا عاصم النبيل عن حديث قال: اقرأ علي، فأحببت أن يقرأه، فقلت: أنت لا تجيز القراءة. وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال: قال عبد الله بن وهب: ما قلت حدثنا فهو ما سمعت من الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم، يعني أنا وحدي. سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: حدثنا وأخبرنا واحد. قال أبو عيسى: وكنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه، فلما فرغ منه قلت: كيف نقول؟ قال: قل حدثنا أبو مصعب. أنواع التحمل. قال أبو عيسى: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت: أرويه عنك. قال: نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال: قال رجل للحسن: عندي بعض حديثك أرويه عنك. قال: نعم. قال أبو عيسى: ومحمد بن الحسن الواسطي إنما يعرف بمحمود بن الحسن، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. حدثنا الجارود قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال: أتيت الزهري بكتاب فقلت: هذا من حديثك أرويه عنك. قال: نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال: جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال: هذا حديثك أرويه عنك. قال: نعم. قال يحيى: فقلت في نفسي: لا أدري أيهما أعجب أمرا. قال علي: سألت يحيى عن حديث ابن جريج عن عطاء الخرساني فقال: ضعيف. فقلت: إنه يقول أخبرني. قال: لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه. ذكر الترمذي رحمه الله هاهنا مسائل من مسائل تحمل الحديث ورواياته. المسألة الأولى مسألة العرض، وهو القراءة على العالم، وقد ذكر أنه صحيح عند أهل الحديث مثل السماع من لفظ العالم، وهذا يشعر بحكاية الإجماع على ذلك، وقد ذكر جوازه عن عطاء وسفيان الثوري ومالك وابن وهب. وأما الأثر الذي أسنده عن ابن عباس فلا يصح، وأبو عصمة في إسناده هو نوح بن أبي مريم، وقد خرجه عبد الغني بن سعيد في كتاب أدب المحدث والمحدث من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن يزيد النحوي به، فذكره وخرج أيضا من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال القراءة على العالم والسماع منه بمنزله. ونوح بن أبي مريم مشهور بالكاذب ووضع الحديث، وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم به، وخرج أيضا حديث ابن عباس من طريق الحسين بن الحسن الأشقر عن سلم بن سالم عن زياد بن أبي مريم عن يزيد النحوي به، ثم قال هكذا قال عن زياد بن أبي مريم والصواب نوح بن أبي مريم. وخرج الخطيب أيضا من طريق أبي مقاتل السمرقندي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علي قال القراءة على العالم أصح من قراءة العالم، بعدما أقر أنه حديثه، وهذا أيضا كاذب على سفيان. وأبو مقاتل قد تقدم أنه متهم بالكذب، وخرج الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل من طريق محمد بن منصور الجواز عن يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم، ويحيى بن سليم تركه أحمد، ولعل ابن جريج دلسه عن غير ثقة. وخرج الخطيب من طريق إسحاق بن الضيف عن إبراهيم بن الحكم حدثني قال حدثني أبي عن عكرمة قال قال ابن عباس اقرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم. وإبراهيم بن الحكم ضعيف، ورواه أيضا حفص بن عمر العدني وهو ضعيف عن الحكم بن أبان بنحو سياق أبي عصمة نوح بن أبي مريم، خرجه البيهقي من طريقه ولا يصح هذا. وخرج الرامة هرمزي هذا الحديث من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن حسين الواسطي قال وقال في موضع آخر حدثنا محمد بن يزيد الواسطي وقال حدثنا عون فذكره. قلت ولا يصح هذا عن علي ولا عن ابن عباس، وقد روي عن أبي هريرة من طريق علي بن معبد قال حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إن شاء الله عن بشير بن ناهيك قال كنت آتي أبا هريرة فآخذ منه الكتب فأنسخها ثم أقرأها عليه فأقول هذا سمعته منك فيقول نعم. هذا إسناد مشكوك فيه، والصحيح عن بشير بن ناهيك خلاف هذا اللفظ وسنذكره. وقد روي عن طائفة من التابعين ومن بعدهم قال مروان بن معاوية عن عاصم الأحول قرأت على الشعبي أحاديث فأجازها لي، وروى أيضا عن مروان بن عن إسماعيل عن الشعبي مثله. وروى أبو حمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يجيز العرض، وروى داود بن أبي عطاء المديني وفيه ضعف عن هشام بن عروة عن أبيه قال عرض الكتاب والحديث سواء، وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله. وروى حنبل بن إسحاق والأثرم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي قال حدثنا عفوا أن رجلا قال للحسن معي أحاديث فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك، قال ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي، وأخبرتك أنه حديثي أو حدثتك به، قال يا أبا سعيد فأقول حدثني الحسن، قال نعم. ورواه يحيى بن معين عن محمد بن الحسن الواسطي أيضا، وخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. ومحمد بن الحسن الواسطي هو الذي ذكره الترمذي هنا أنه يقال له محبوب، وقد قال ابن معين لا بأس به، وخرج له البخاري في صحيحه وضعفه النسائي، وهذا يخالف اللفظ الذي خرجه الترمذي عن محمد بن إسماعيل وهو الحساني، وقد رواه محمد بن مخلد العطار عن الحساني كما رواه عنه الترمذي، إلا أن لفظه قال رجل للحسن إن عندي كتاب من علمك فأرويه عنك قال نعم. وفي روايته أن محمد بن الحسن الواسطي هو المزني، والمزني كان قاضي واسط ليس هو محبوبا، وهو أيضا ثقه، خرج له البخاري وقال أحمد ليس به بأس، وقيل إنه محبوبا إن محبوبا بصري ليس بواسطي. وخرج الرامة هرمزي هذا الحديث من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن حسين الواسطي قال وقال في موضع آخر حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عوف فذكره. قلت ما كان إسحاق حافظ نسب هذا الرجل من روى عنه من روى عنه الرخصة في العرض من التابعين، وممن روي عنه الرخصة في العرض من التابعين ومن بعدهم مكحول والزهري وأيوب السختياني ومنصور بن المعتمر وشريك وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك ومسعر وأبي حنيفة والليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. وكان شعبة يبالغ فيقول: القراءة عندي أثبت من السماع. ووافقه على ذلك يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وروي نحوه عن ابن أبي الذئب وأبي حنيفة ومالك والليث والثوري، وهو قول أبي حاتم وأبي عبيد. قال إسحاق بن هاني: إن كنت أقرأ على أبي عبد الله يعني أحمد الحديث وأنا أنظر في كتابه هو ينظر معي، فقال لي: هذا أحب إلي من أن أقرأ أنا عليك. قلت له: أقول حدثني؟ قال: قل إن شئت، ولكن أحب إلي أن تصدق تقول قرأت. نعم، أولا نحب أن ننبه أن العبارات اللي هي العناوين التي تكون بين قوسين صغيرين هذه من صنيع المحقق، وليست من كلام الترمذي ولا من كلام ابن رجب، مثل قوله في أول الكلام: صياغ الأداء، يذكرون بالمنطلع، هذه من عمل المحقق. وبعده قال: أنواع التحمل. وبعده قال: المسألة الأولى مسألة العرض. هذا كله من تصرف المحقق، وأحيانا يكون جيدا وأحيانا يكون لو تركه أحسن. تعرفون أن هذا الكتاب ليس من مقصود ابن رجب رحمه الله عند شرحه له أن يستوفي مسائل علوم الحديث، يعني مسائل المصطلح، وإنما مقصوده أن يتكلم على المسائل التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله. وأيضا ليس من مقصود الترمذي عندما كتب كتابه العلل الصغير أن يستوفي مسائل علوم الحديث، لا، وإنما هي مسائل رأى الحاجة إليها فذكرها وتكلم عليها بما تيسر له في تلك اللحظة. فلأجل هذا لا يكون هناك استيعاب للمسائل التي تطرح. فهنا هذه يعني أنواع التحمل وصيغ الأداء. التحمل طبعا يكون قبل الأداء، لكن هما مترابطان، لأنه كيفما تحمل سوف يؤدي. فالعرض على الشيخ تحمل، والأداء عندما يقول أخبرنا فلان، فإذا كان أخذ بالعرض سيكون أداء بهذه الصيغة، وإذا كان أخذ بالسماع فسيقول حدثني أو سمعته. هذا معنى أنواع التحمل وصيغ الأداء. فصيغ الأداء هي المتأخرة، وأنواع التحمل هي المتقدمة. هذا الموضوع برمته مر الكلام عليه في مقدمة ابن الصلاح، وذكرنا أنواع التحمل الثمانية وصيغ الأداء التي تنتج عنها. ومعي المقدمة، يعني نذكر لما أتينا على هذه الأشياء التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى في النوع الرابع والعشرين. هناك تكلمنا عليها من جميع الجوانب، لكن عندما نتكلم على قضية لا يلزم أن يتعمق فيها، لأن كتاب ابن الصلاح أراد الشمولية، ولو أراد أن يتعمق مع الشمولية لطال، فهذا فرقان ما بينهما. فهنا يذكر ابن رجب في هذه المسائل بعض التفاصيل التي لم يذكرها ابن الصلاح، لكنه لا يستوفي مسائل الباب لأنه ما ذكرها الترمذي. هنا ذكر مسألة العرض، والترمذي تعرض لهذه المسألة. والعرض على العالم هو أن يكون الطالب التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ، والشيخ يستمع للقراءة. وقد ذكر الترمذي فيما ذكر هنا شرطا، وهو أن يكون الشيخ يحفظ ما يعرض عليه، أو يكون بيده أصل يتابع فيه، أصل صحيح يتابع فيه إذا كان الشيخ لا يحفظ حديثه. العرض أول ما ذكر فيها هل العرض محل إجماع أو ليس محل إجماع. كل الكلام الذي مر مما من كلام ابن رجب على التعليق على هذا الموضع هو في من يقبلون العرض ويجيزونه، وذكر أنه روي عن جماعة من الصحابة، وذكر يعني علل هذا المروي عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم، وأنه ما فيه يعني شيء ثابت في صيغة في هذه الطريقة العرض عن الصحابة رضي الله عنهم. فجميع ما ذكر هنا هو معلول، وذكر ابن رجب الكلام عليه. لكن ذات العرض له أدلة من السنة، سيأتينا الاستدلال بحديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح، وقد بوب البخاري عليه ذلك. فالعرض بحد ذاته له أدلة تثبته، لكن هل جاء عن الصحابة أسلوب العرض أو لا؟ هذا هو الذي ذكر فيه جملة الآثار حديث أبي عصمة عن عكرمة أن نفرا قدم على ابن عباس من الطائف يكتب، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، هذا كله ضعيف. وحديث أبي هريرة عن بشير بن نهيك هذا مشكوك فيه، وأيضا ما ذكر من جملة الأشياء التي جاءت عن الصحابة مشكوك فيها. طبعا طبيعي إنه ما يكون في شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. هنا ملحظ ينبغي الانتباه له، وهو أن الرواية في الصدر الأول ليست كالرواية بعد ذلك. الرواية في الصدر الأول لم تكن تعقد المجالس للرواية، وإنما كان أغلب الرواية يقع اتفاقا أو يقع عن طريق سؤال. كان يأتي أحد يسأل صحابيا ما عن حديث بلغه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقع اتفاقا. إنما الذي كان يحدث ويكثر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنكر عليه الأسلوب الذي يتخذه والذي يسلكه رضي الله عنه. تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم. وأبو هريرة ما كانت له كتب يكتبها عنه سعيد بن المسيب ثم يأتي ويعرضها عليه، لا، وإنما كان من يحضر مجلسه يحفظ ما يقول، فمنهم من يضبط ذلك عنه ومنهم من لا يضبط. ومن هنا تفاوت الناس في الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم أبو هريرة كان يكثر الحديث، لكن ليس بالطريقة التي جاءت بعد ذلك. وإلا كثير من الأحاديث كانت تقع هكذا، يقع أمر ما فيأتي فيه شيء. ولذا قالوا لعبد الله بن مسعود: إنا لنشتهي حديثك ونستحبه، ولو وددنا أنك حدثتنا كل يوم. كان يحدثهم كل خميس، فقال إن يعني بيّن لهم ابن مسعود رضي الله عنه إنه إنما ترك ذلك كراهة السآمة عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة. الآن إخباره عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخلهم بالموعظة جاء لسبب هو هذا، لكن هل كان ابن مسعود كل مجلس يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان تمر مجالس يحدثهم يعظهم هو ويعلمهم. فإذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم احمر واصفر وقال أو مثل هذا أو شبه هذا أو قريب من هذا، من الورع وخوف أن يخطئ على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا عمر بن الخطاب قام وخطب على المنبر خطبة، هو في مقام الخطبة ليس في مقام أن يعرض عليه، أراد أن يحدثهم بهذا الحديث. أبو بكر جرى له هذا، عثمان جرى له هذا، يدخل عثمان بن عفان المسجد بعد أذان الجمعة فيتحدث معه عمر ويقول إن الرجال يتأخرون، فيتكلم معه عثمان، ثم يأتينا حديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. يعني هذا الحديث ليس يعرض على عمر ولا على غيره، هذا وقع اتفاقا. كثير من الرواية في الصدر الأول جاءت هكذا، بعده صار الراوي له أحاديث يرويها تكتب عنه وتنقل، فيأتي التلميذ ومعه الصحيفة التي فيها أحاديث الشيخ، عندئذ يحتاج أن يعرضها عليه وإلا لا. فجاء العرض، بمعنى أن العرض في الصدر الأول لم يكن له حاجة كي يوجد، فلا غرابة ألا يكون العرض أصلا معروفا معرفة انتشار بين الصحابة رضي الله عنهم. ولو صح عن واحد أو أحد من الصحابة أنه قبل العرض، هذا أمر قليل أصلا ونادر في عهدهم، يعني في الرواية، إنما كثر بعد ذلك عندما صار الرواة للمحدث للشيخ أحاديث معينة عرفها الناس وصاروا يتناقلونها بينهم، فيأتي الواحد منهم للشيخ ويقرأ عليه هذه الأحاديث، أو يكون للمحدث كتاب صنفه كالموطأ لمالك فيأتون ويقرؤونه عليه. الموطأ انتشر وسارت فيه الركبان وطارت، صار بأيدي الناس، فينسخه بعضهم ويحضر جلسة العرض على مالك ويضبط ما نسخ. هذا شأن العرض. فالمقصود أنه لا إشكال أبدا في كون العرض لا يوجد، لا يصح في شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. أما غيرهم فعموم أهل العلم على جواز العرض وصحة الرواية به، لكن بشرطه، وهو أن يكون الشيخ يحفظ الحديث أو يكون بيده أصل يقابل عليه، أو يكون الأصل الذي بيد الشيخ أخذه، اللي بيد التلميذ القارئ أخذه من الشيخ أو نحو ذلك، بحيث يطمئن إلى صحة هذا العرض على الشيخ ويعلم ما فيه. كل ما ذكر هو من قول النصوص التي جاءت في تجويز العرض، ثم ذكر بن رجب رحمه الله تعالى جملة ممن ذهب إلى جواز العرض، وذكر جملة من التابعين ومن بعدهم، مكحول الزهري وأيوب ومنصور وشريك وقول الثوري ومالك والأوزاعي. لكن سيأتينا أن منهم من يرى أن العرض أصلا مثل السماع، ومنهم من يراه أقوى، لكن بعد أن نأخذ الآن من الذي منع العرض، أهم شيء أن نعرف أن العرض لم يكن محتاجا إليه في الصدر الأول، وإنما جاء شأنه بعد ذلك ثم توسع بعد استقرار الكتب، صار العرض من أحسن ما يكون، صار العرض من أحسن ما يكون، العرض على الشيخ الكتاب كامل، لكن جاء شيء أوسع وهو الإجازة. نعم. أحسن الله إليكم. من كره العرض وكره طائفة العرض منهم وكيع محمد بن سلام وأبو مسهر وأبو عاصم، وحكي ذلك عن أهل العراق جملة، وكان مالك ينكره عليهم. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: لا يحل للرجل يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث فيحفظه ثم يحدث به. واستدل البخاري وغيره على صحة العرض بحديث ضمام بن ثعلبة، وقد ذكر الترمذي ذلك عند تخريجه لحديثه في أول كتاب الزكاة. واستدل مالك وغيره بعرض القرآن على القارئ وبقراءة الصحيفة بالدين على من عليه الحق فيقر به فيشهد عليه. وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظا لما يعرض عليه، أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظا. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظا ولا أمسك أصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض. وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك. قال سعيد بن مروان البغدادي: سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي يقول: القراءة على مالك بن أنس مثل السماع من غيره. نعم. الآن هذا كأنه القول الثاني في مسألة العرض، وهو كراهة العرض. ذكر ممن قيل روي عنه وكيع محمد بن سلام وأبو مسهر وأبو عاصم، والظاهر أن مسألة كراهة، يعني لا أن العرض لا تصح الرواية فيه به، لا، لكنهم يستحبون السماع ويكرهونه. مالك ينكر عليهم ذلك، لأن مالك لا يرى أصلا أي فرق بين العرض والسماع من لفظ الشيخ، وعامة الرواية عن مالك كلها عرض. ذكر استدلال البخاري بحديث ضمام بن ثعلبة. حديث ضمام بن ثعلبة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه قال: أيكم محمد بن عبد الله؟ فقال: هاؤم. قال: إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد في نفسك علي شيئا. فسأله: من خلق الأرض ومن خلق السماء ومن خلق النجوم؟ إلى أن قال: أسألك بالذي خلق الأرض وخلق السماوات ونصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل. هذا في بعض الروايات جاء: الله أرسلك؟ قال: نعم. ثم سأله: إن رسولك يزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. ثم سأله عن الزكاة وعن الصيام، و في نهاية أسئلة ضمام بن ثعلبة، هو جاء حديث في البخاري مسمى وجاء في مسلم أنه رجل من الأعراب ولم يسمى، وبعض ما قرأت عليكم من فرية مسلم، في نهاية أمره في البخاري قال: أنا ضمام بن ثعلبة وأنا رسول قومي. ثم ذهب إلى قومه يعلمهم. الآن هو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم سوى كلمة نعم، أنت رسول الله؟ نعم. فهو الآن شهد على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: أنا رسول الله، صح؟ أمرك الله بأن تأمرنا بالصلاة؟ قال: نعم. فهو يشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره عن الله أنه يأمرنا أن نصلي في اليوم 5 مرات. هل النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذا كله لضمام؟ لا، مجرد سأله ويقول، هو عارض، هذا هو العارض. يسألون المحدث: حدثك فلان؟ قال: حدثنا فلان. قال: حدثنا فلان، فيقول: نعم. هذا هو العرض. يعرضون على مالك في الموطأ: حدثكم نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقول: نعم. فقط يوافق. الموافقة هي ذات العرض. فمن هنا استدلال البخاري صريح جدا. هذا بوب على البخاري في باب العلم، وبوب باب من قال العرض مثل السماع، وباب من قال حدثنا وأخبرنا واحد، الثاني هذا مؤكد في البخاري، باب من قال حدثنا وأخبرنا واحد. هذا سيأتي ماذا يقول العارض، ما هو أسلوب الأداء إذا كان تحمل بصفة العرض. ذكر استدلال مالك بعرض القرآن. الآن القارئ الذي يتعلم قراءة القرآن من الشيخ ويتلقن القرآن، أيهما الذي يقرأ؟ التلميذ، ويصحح له الشيخ. وكل ما أقره عليه الشيخ فمعناه أنه تلقاه عن الشيخ، بمعنى لا يلزم أن يكون الشيخ يقرأ ثم يقلده الشيخ التلميذ، لا، يبدأ القراءة مباشرة التلميذ، فإذا أقره يعني أجازه الآن، فهو الآن تلقى القراءة عن من؟ عن هذا الشيخ، وما اعترض عليه فيه يصححه له الشيخ. وهذا بحل إجماع، هذا أنه صحيح أسلوب تلقي، يقول هذا مثله. وكذلك القراءة بالدين في الشهادة، يقرؤون أنه حصل كذا فيقر بما في هذه الصحيفة، فهذه كل محل إجماع. أما اشتراط الترمذي فهو واضح، وما ذكره عن أحمد لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم يبين ذلك، يعني إذا كان المقروء عليه الشيخ حافظا لحديثه هذا مقام، أو ممسكا بأصل ينظر فيه، أو يعرف ما في حديثه ولو لم يكن حافظا له، يفهم أي تغيير في الحديث، هذا يقوم مقام الحفظ. فإذا كان هكذا أمن العبث عند القراءة ولا لا؟ يعني المقصود كله أن تكون القراءة سليمة والمقروء صحيح الذي أقره الشيخ. فلو كان العالم الشيخ ما يحفظ حديثه ولا يدري ما هو وقرئ عليه وليس بيده شيء، هنا هل يعتد بالعرض؟ لا يعتد به. طيب، هنا عندهم شيء آخر، إنه العرض لما يكون في جماعة أحيانا يحصل خلل في العرض ليس مصدره الشيخ ولكن مصدره العارض. هنا عرضة معروفة على مالك اسمه عرضة حبيب، يقول الذهبي وحبيب هذا ليس بحبيب، هو يعرض على مالك قراءة سليمة، لأننا لا يمكن أن نقول إنه يخطئ ومالك يمشيه، لأن هذا قدح في مالك، ومالك محل إجماع أنه العرض عليه صحيح. إذن ما الذي يحدث؟ كيف صارت هذه العرضة ضعيفة على مالك؟ لأنهم يأخذون أصل حبيب بعد ذلك وهو يكون ما أصلح، فوقع الخلل من حبيب، وحبيب متكلم فيه ذاته، فمن هنا صارت العرضة على حبيب غير صحيحة. على كل حال هذا ما يتعلق بصحة العرض. هنا مسائل تفصيلية نأتي عليها إن شاء الله. تفضل. سلام الله عليكم. الرواية عن الضرير والأمي إذا لم يحفظا، وهذا يرجع إلى أصل، وهو أن الضرير والأمي إذا لم يحفظ الحديث فإنه لا تجوز الرواية عنهما ولا تلقينهما ولا القراءة عليهما من كتاب. وقد نص على ذلك أحمد في رواية عبد الله في الضرير والأمي: لا يجوز أن يحدثا إلا بما يحفظان. وقال: كان أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بالشيء الذي نرى أنه لا يحفظه يقول في كتاب كذا وكذا، ولا يقول حدثنا ولا سمعت. وكذا قال يحيى بن معين في الضرير والأمي: نقله عنه عبد الله بن أحمد وعباس الدوري. وقال أبو خيثمة: كان يعاب على يزيد بن هارون أنه كان بعدما أضر يأمر من يلقنه بحديثه من كتابه ويتحفظه. وأنكر طائفة على من كان يكتب من كتب موسى بن عبيدة الربذي ثم يقرأها عليه وكان أعمى. وذكر ابن المدين عن أبي معاوية الضرير أنه قال: ما سمعته من الشيخ وحفظته عنه قلت حدثنا، وما قرئ علي من الكتب قلت ذكر فلان. وكان عبد الرزاق يتلقن ممن يثق به، كما كان يزيد بن هارون يفعله. وعلى قول هؤلاء يجوز العرض على الشيخ وإن كان ضريرا لا يحفظ أو أميا لا كتاب بيده، إذا كان العرض ممن يوثق به. وقد رخص ابن معين في السماع ممن يتلقن إذا كان يعرف حديثه ويعرف ما يدخل عليه، فإن لم يعرف ما يدخل عليه فإنه كرهه. وحاصل الأمر أن الناس ثلاثة أقسام: حافظ متقن يحدث من حفظه فهذا لا كلام فيه، وحافظ نسي فلقن حتى ذكر أو تذكر حديثه من كتاب فرجع إليه حفظه الذي كان نسيه، وهذا أيضا حكمه حكم الحافظ. وكان شعبة أحيانا يتذكر حديثه من كتاب. ومن لا يحفظ شيئا إنما يعتمد على مجرد التلقين فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى من الأخذ عنه. نعم، هذه المسألة هو يعني فصلها بعد قول أحمد: لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك، القراءة على الشيخ. فذكر فيها مسألة، يقول هذا يرجع إلى أصل إنه كونه يفهم ويعرف، مسألة الضرير والأمي الذي لا يحفظ هل يجوز الرواية عنهما؟ يعني ضرير وأمي لا يمكن إلا العرض، إذا كان ضرير لا يحفظ وأمي أصلا لا يكتب، إذن هو القراءة عليه. أمي لا يحفظ شيئا وضرير لا يحفظ شيئا، إذن كيف سيكون الرواية عنه؟ ستكون بالعرض، فهل يصح العرض عليه؟ فذكر أنه لا يجوز ذلك، لأن هذا لا يتم إلا بالتلقين والقراءة عليهما من الكتاب. وقد نص على ذلك أحمد يقول في الضرير والأمي، وذكر قصة بمعاوية. أبو معاوية الضرير كان ضريرا لكن كان حافظا لبعض حديث متقنا له، خاصة الحديث الأعمش، أما بعضه فلم يكن متقنا له، ولكن كان عنده له كتاب. ولما كان هذا الكتاب يعني يتلقن منه أبو معاوية تلقنا وليس الكتاب بيده ويبصره وينظر إليه، صار يتورع فيقول في كتابي كذا وكذا، لأنهم يقولون قد يعبث بالكتاب والضرير لا يدري لا يبصره، وكذلك الأمي، وقد يلقن خطأ. وقد وقع لبعض أهل الحديث أن يخطئ الملقن له فيتلقن الخطأ فجرحوه بذلك، أو يدخل عليه الملقن ما ليس من حديثه خيانة له. وهذا وقع. سفيان بن وكيع ضعيف وهو ليس بضرير، لكن كان له وراق يدخل عليه شيئا ليس من حديثه، فحذر من سفيان، قيل إن هذا يعبث بكتبك، لكنه لم يلتفت فسقط حديث سفيان بن وكيع وصار حديثه ضعيفا لأجل هذا. ذكر بعض الكلام، يقول يحيى بن معين في الضرير المبين قاله، يقول كان أبو معاوية قصة أحمد، وقال أبو خيثمة كان يعاب على يزيد بن هارون. يزيد بن هارون هذا وقع له في آخر عمره، ولذلك وقع في حديثه شيء الأخير، هو مصدره من هنا أنه كان يلقن من كتابه ويتحفظه. ولذا يوجد بعض الرواة الثقات المتقنون يقع في حديثهم شيء فينبه عليه النقاد أنه مما حدث به في وقت كذا، إما بأخره إن كان حصل له شيء عمى أو تغير أو شيء فينبهون عليه. وهذا من دقائق هذا العلم التي تبين أنه لا بد من متابعة البحث والتقصي في هذا، وأنه لا يكفي مجرد معرفة حال الراوي وأنه ثقة متقن معروف، فقد يقع له أخطاء يكون لها سبب. يزيد بن هارون أحد الأئمة المشاهير، ومع ذلك أخذت عليه بعض الأحاديث من هذا الباب. وعبد الرزاق ما كانوا يسمعون منه إلا من كتاب على كل حال، لكن كان يتلقن بعض حديثه ممن يثق به. لكن على رأي هؤلاء يقول يجوز العرض على الشيخ وإن كان ضريرا لا يحفظ أمي إلا كتاب يده، إذا كان العرض ممن يوثق به. القصة دائما في العرض هي الاطمئنان التام للسلامة من الخطأ والسلامة من العبث. فإذا وجد الموثوق به وليس حاذقا يأتي احتمال ماذا؟ الخطأ. وإذا كان غير موثوق به يأتي احتمال العبث كالوراق الذي ذكرنا في سفيان بن وكيع يعبث في حديث الشيخ. فمتى ما كان الملقن له موثوقا بمعرفته وأمانته هنا يأتي القبول. فلو قال قائل طيب قد يكون معروفا وموثوقا بمعرفته وأمانته ولكن وقع شيء، هذا الشيء ينقش بالمناقيش كما ينقش خطأ الحافظ المتقن الضابط. ألسنا نقول إن الحافظ المتقن الضابط الذي بلغ القمة قد يخطئ؟ طيب خطأ من اللي بينه؟ يبينه النقاد، أليس كذلك؟ مثل هذا لو وقع بينه النقاد، لأن لدينا معايير دقيقة جدا عند هؤلاء النقاد رحمهم الله، أيما خطأ يبين لهم، وكل ما يضعونه من قواعد هي دعامات وضوابط ليحصل لنا، يحصل للشيخ مثلا والتلميذ الأمن من الخطأ. فهم إذا توافرت دواعي الأمان قبلوا الشيء، وإذا جاء الخوف ردوه، وما توافرت دواعي الأمان فيه ووقع فيه خطأ كشفه لا يمر عليه. لكن إذا جاء الاحتمالات التخوف الكثيرة خلاص يردونه من الأصل. ذكره رحمه الله أن الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام، ذكر الحافظ المتقن ما في إشكال، وذكر الحافظ الذي ينسى ثم يلقن أو يرجع إلى كتابه فيذكر. الحافظ أحيانا هذا قصص كثيرة أنه يخطئ إذا حدث من حفظه، فإذا رجع الكتاب صوب. هذا في قصص بيجينا بعضها كثير جدا، يقع للحفاظ الغلط ثم يرجعون. وهمام ابن يحيى العوذي آخر حديثه أحسن من أوله، لأنه كان في أوله ما يتعاهد الكتاب ثقة بالحفظ، فلما وقعت له أخطاء صار يرجع للكتب كثيرا فأتقن، رحمة الله عليهم جميعا. فالتعاهد لا بد منه، وأحيانا يذكر فيتذكر مباشرة، فصار الاعتماد ليس على التلقين وإنما على حفظه، لكنه نسي ثم تذكر. أما الذي لا يحفظ وإنما يعتمد على التلقين هذا هو الذي لا يعتمد، فإذا كان ضريرا أو أميا يعتمد على التلقين فقط فهذا لا تصح روايته بهذه الحال من الكتاب، لأنه يتلقى من الكتاب، فإن كان ضريرا لابد له من حفظ وضبط وإتقان، فإذا لم يكن له شيء من هذا لا يصح الاعتماد على روايته. نعم. أحسن الله إليكم. حكم التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه، واختلف العلماء أيضا في التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة، فقال مالك لا يؤخذ العلم عمن هذه الصفة صفته، لأني أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. وحكي أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله، وعلى قول هؤلاء فلا يجوز العرض على من لا يحفظ، وإن أمسك الكتاب كما لا يجوز له أن يحدث من الكتاب ولا يحفظ وأولى. وهكذا اشترط عثمان بن أبي شيبة في العرض أن يكون العالم ويعرف ما يقرأ عليه، وأرخص طائفة في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ منهم مروان بن محمد بن عيينة وابن مهدي ويحيى بن معين وغيرهم، وهذا إذا كان الخط معروفا موثوقا به والكتاب محفوظا عنده، فإن غاب عنه كتابه ثم رجع إليه فكان كثير منهم يتوقع رواية منه خشية أن يكون غير فيه شيء، منهم ابن مهدي بن المبارك والأنصاري، ورخص فيه بعض منهم يحيى بن سعيد، وقال أحمد في رجل يكون له السماع مع الرجل أله أن يأخذ بعد سنين، قال لا بأس به إذا عرف الخط. قال أبو بكر الخطيب إنما يجوز هذا إذا لم ير فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل وسكنت نفسه إلى سلامته. قال وعلى ذلك يحمل كلام يحيى بن سعيد. قلت وكذا إن كان له فهم ومعرفة بالحديث وإن لم يكن يحفظه. وقد قال أبو سرعة لما رد عليه كتابه ورأى فيه تغييرا أنا أحفظ هذا ولو لم أحفظه لم يكن يخفى علي. وقد قال أحمد في الكتاب قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره بعض أصحابه ما ترى في ذاك، قال إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأس. نقله عنه ابن هانئ. واختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره، فرخص طائفة فيه إذا وثق بالخط منه ابن جريج وهو اختيار الإسماعيلي، وقال أحمد ينبغي للناس يتقوا هذا، وكان يحيى بن سعيد يعيب على قوم يفعلونه. وقال المروذي سمعت أبا عبد الله قال ما بالكوفة مثل هناد بن السري وهو شيخ، فقيل له وهو يحدث من كتاب وراقه فجعل يسترجع ثم قال إن كان هكذا لم يكتب عن هناد شيء. هذا كله إذا قرأ القارئ على العالم وليس معه أحد، فإن كان معه أحد يسمع معه فقال الطائفة لابد لمن لم يس... طيب نرجع له الآن إن شاء الله. الآن الكلام في مسألة وهي التحديث من الكتاب الذي لا يحفظه الشيخ، لا يحفظ ما فيه. مر قبل قليل أن الترمذي اشترط في العرض على الشيخ أن يكون الشيخ يحفظ ما فيه أو ممسكا بأصله. طيب إذا كان لا يحفظ ما فيه اختلف العلماء فيه، فذكر القول الأول قال مالك لا يؤخذ، يعني كأن مالك شرطه أنه يحفظ، ما يكفي أنه يكون ممسك. مالك كل الأخذ عنه عرض ولكنه حافظ لحديثه متقن له. الإتقان عندهم شيء عجيب، الموطأ يعني ليس بالكبير ومالك متقنه جدا، لكن هناك حتى في المتأخرين من يحفظ حفظا عجيبا في كتب طوال. المزي يعتبر المتأخرين جدا، طبقة شيخ الإسلام في القرن الثامن رحمة الله عليه، كان أمره عجيب وكان حافظا وكان ينعس في مجلس الحديث وهو الشيخ وهم يقرؤون عليه، فإذا أخطأ القارئ انتبه لا يكاد يفوته شيء أبد، مع أنه ينعس لأنه اشتغل بهذا ليله ونهاره، فصار يعني يتقنه إتقانا يعني تاما. فالكتاب يعرض عليه مرات ويقرأ عليه كأنه محفور في قلبه، فإذا تغير شيء يعني يصحو من سنته أو من النعاس الذي أصابه، كالإنسان اللي اعتاد يسير في طريق معين رايح ذهابا وإيابا، يعرف بالدقيقة متى يصل هذا المكان ومتى يصل هذا المكان، ولو حصل أي تغيير في الطريق ينتبه، لأنه اعتاد هذا 20 سنة رايح وراجع مع هذا الطريق بهذه السيارة بهذا التوقيت، خلاص تعود الشأن هذا، هذه القراءة عليه تعود، فكانوا ينتبهون. الموطأ قرئ على مالك رحمه الله على مدار 40 سنة والناس يتوافدون إلى المدينة من كل مكان في الدنيا، من الأندلس إلى أقصى المشرق، كلهم يأتون إلى المدينة ليسمعوا الموطأ من مالك رحمه الله، ومجالس الحديث عنده ولها هيبة رحمه، فأتقنها. فلذلك يرى أنه ما فيه إلا أحد يحفظ، ومن لا يحفظ، هذا هو القول الأول، وهذا يحكى أيضا عن أبي حنيفة في هذا الباب. حكاية مثل هذه الأشياء عن أبي حنيفة وعن غيره من الفقهاء، فقهاء الرأي، هو مشاركة في أصل القول، وقد يبنون عليه، لأن العصر ذاك هو كل عصر رواية، فحتى أهل الرأي لهم معرفة بالرواية ولهم رأي في كيفيتها ونقلها وإلى آخره. يقول فعلى رأي هؤلاء لا يجوز على من يحفظ وإن أمسك الكتاب، لكن عثمان بن أبي شيبة اشترط في العرض أن يكون العلم يعرف ما يقرأ عليه، يعني كأن أقل من أن يكون حافظا له متقنا، فإذا كان معه الكتاب هو يعرف قبله. القول الثاني الترخيص في التحديث من الكتاب لمن لا يحفظ، يعني إذا كان في يده، وهذا ذكر من قال بهم مروان بن محمد وابن عيينة وابن مهدي وحي بن عدم. الجدير بالذكر هذا الذي نتكلم عنه كله في عصر الرواية في القرون الأولى الأربعة الأولى، أما بعد ذلك لا، توسع الأمر بعد ما استقرت الكتب، توسع الأمر جدا، صارت هذه الخلافات خلاص محسومة، لأنه صارت الرواية بالإجازة تقبل، فكيف لأن استقرت الكتب خلاص ما أحد يستطيع يغير فيها شيء. رتبوا على هذا، رتب على هذا بعد ذلك مسألة ثانية، طبعا القول المعتمد هو الثاني، وهو القراءة على الشيخ إذا كان معه كتابه وكان متقنا صحيح كما ذكره الترمذي قبل ذلك. طيب إذا غاب الكتاب عنه ثم رجع إليه، جملة من أئمة الحديث كانوا يتوقعون هذا خشية أن يقع فيه شيء من التغيير، لكن رخصوا فيه بشرط أنه يأمن التغيير. طيب كيف يغيب عنه الكتاب؟ هنا أحداث كثيرة لأهل الحديث، أحيانا يغيب عنه الكتاب بأن يأخذه بعض من سمع المجلس منه لينسخه، وأحيانا لغير ذلك، ولذا هم عندهم طريقة في النسخ والكتابة وفي ضبط الكتب شيء عجب، كله ليطمئن على الكتب أنه ما صاب شيء. اللي يطلع منكم على المخطوطات الآن تجدون المخطوط كالصكوك الأولى لتكتب أيام الكتابة اليدوية، يبدأ من أول الصفحة وينتهي في آخرها، ما في شيء اسمه فراغ في الوسط، ولا في شيء اسمه نقطة ونبدأ من أول السطر ندخل ثلاث دقات، لا، كل الكلام متشابك لأجل ألا يدخل أحد كلام إلحاق، وإذا جاء تصحيح يكون بالطريقة العلمية ليعرف التصحيح. الحبر ذاته مر بعصور، يعني كل فترة زمنية لهم طريقة في الحبر، وأهل الاختصاص الآن لو نأتيهم بمخطوط في القرن الثامن وآخر في القرن الرابع وآخر في القرن العاشر عن طريق تحليل الحبر يعرفون القرون اللي كتبت فيها، لأن كل فترة زمنية كان الناس يستعملون حبر مصنع من مواد معينة ثم يتركونه وينتقلون إلى شيء آخر تطور، فيعرف الحبر. زيادة على هذا الكتاب يعرف إذا جاءه حك، الحبر في السابق ما يمكن يغير إلا عن طريق الحك، يحكون الورقة حكا ثم يكتبون فوقه فيبين في المخطوط، أي تغيير أي عبث. الآن لو جئتموني بمخطوط صور من مخطوط معبوث به وصورة من مخطوط لم يعبث به، أبين لكم العبث وهي صورة، وتجدونه بعد البيان واضح، ما يمكن يخفى، وإذا تغير القلم واضح كل شيء. من هنا فجاء كلام يحيى بن سعيد وغيره أنه إذا اطمأن أنه الكتاب ما جاء عبث، هو كتابه خلاص، كونه استعار أحد ورجع لا يضر، غاب عنه الكتاب ثم رجع له. طيب أحمد ذكر في رجل يكون له السمع مع الرجل، اثنان سمع من شيخ، أحدهما كتب والثاني لم يكتب، هذا الذي كتب ضبط كتابه، الثاني ذهب ثم رجع لكتاب زميله الذي يذكر وقت السماع أنهما كانا جميعا، هل يجوز أن يحدث من هذا الكتاب؟ يقول أحمد نعم لا بأس به إذا عرف الخط، هو تذكر أن هذا هو الخط الذي كتباه عن الشيخ في ذلك اليوم. طيب الكتاب هذا المدة عند من كان؟ عند صاحبه وليس عنده، لكن إذا عرف أن هذا هو خط ذاك اليوم الذي كتب فيه الكتاب فلا بأس. بعد الاطمئنان أيضا أن الكتاب ما وقع فيه عبث. العبث كانوا يتوقعونه بأشياء كثيرة. طيب أحيانا الإنسان يغيب عنه كتابه لأنه جعله وديعة عند أحد وكانوا يتوقعون توقي شديد، فإذا وضع كتبه عند أحد يجعلها في كيس ويختم الكيس، كأنها الطرود هذه اللي بتجي بالبريد، أي محاولة فتح تبيد لأنه يكبسها بختم إذا فكوا أحد أو شيء. وهذا اللي وقع فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، فإن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن وضع كتبه عنده، لما جاءه بعد مدة وإذا الكيس محلول فاتهمه، سقط يحيى الحماني، ليش تفتح كيس الدارمي؟ فضعف الحماني وصار له أشياء ثانية تكلم فيه من أجلها، لكن كانت الأمانة عندهم بلغت مبلغ عظيم حرصا على الحديث. فكان أحدهم في رحلة طويلة وقد يصعب عليه أن يحمل كل شيء معه، فيضع هذه الأمانات عند أصحاب الله ويستأمنهم عليها ويضعها في هذه الطريقة محرزة لا تناله العبث، أو يكون واثقا بمن هي عنده فيعطيها إياه بيده، فإذا جاء أي عبث سيعرفه. الآن أبو زرعة ذكر لنا خبر عنه، شاف تغيير في الكتاب. أبو زرعة كشف التغيير بأمرين، الأول يقول أنا أحفظ الكتاب أصل حفظ، كل اللي فيه أحفظه، فأي تغيير لن يخفى علي. الأمر الثاني لو ما كنت أحفظه العبث يبين، هذا كلام أبو زرعة، يقول التغيير هذا ما يمشي علي، فخلاص أبو زرعة ما عاد تهم معه الكتب بعد هذا الضبط والإتقان. ذكر عن أحمد إذا طال عهد الإنسان لا يعرف بعض حروفه يغفر بعض أصحابه ترى ذلك، قال إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأس. المقصود بهذا كلها الاطمئنان التام أن هذا الكتاب ما تغير فيه شيء. ثم ذكر اختلافهم في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره، وأن بعضهم رخص فيه وبعضهم قال يتوقعه مثل الإمام أحمد، ويحيى بن سعيد يعيب على قوم كانوا يفعلونه. التحديث من كتاب الغير هذا ذكروه ضمن ما يقدح في بعض الرواة، ولكن يبدو أن المسألة ليست على الإطلاق، فإذا حدث من كتاب غيره وهو مطمئن إلى كتاب غيره هذا الذي يحمل عليه قول من يرخص فيه إذا كان غيره موثوقا وهو مطمئن له، أما الآخر فليس كذلك فيقع له الخلل والخطأ. هنا ذكر ما قيل في هناد، فقيل يحدث من كتابه وراقه فجعل يسترجع، ثم قال إن كان هكذا لم يكتب عن هناد شيء. انتهت المسألة ذي. الآن هذا التفصيل وهذا الكلام كله إذا كان القارئ على العالم ليس معه أحد، يعني ننتقل للموضوع الثاني في كيفية صيغة الأداء. تفضل. أحسن الله إليكم. هذا كله إذا قرأ القارئ على العالم وليس معه أحد، فإن كان معه أحد يسمع معه فقالت طائفة لا بد لمن يسمع معه أن ينظر في نسخته، وإلا فلا يصح سماعه، منهم ابن وارة وغيره، وكذا قالوا في المحدث إذا قرأ عليهم من كتابه ولم ينظروا فيه ثم نسخوا من الكتاب من غير نظر ولا حفظ، وكذا إذا أملى المحدث فكتب عنه بعضهم ثم نسخ الباقون من كتابه من غير حفظ. وذكر أحمد عن عبد الرزاق أن سفيان لما قدم عليهم اليمن جاءوا بمن يكتب وكانوا ينظرون في الكتاب، فإذا فرغ ختم الكتاب حتى ينسخه. وروى ابن عدي بإسناده عن معمر قال اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج فقدم علينا شيخ فأملى علينا 4000 حديث عن ظهر قلب، فإذا جن الليل ختمنا الكتاب فوضعناه تحت رؤوسنا، وكان الكاتب شعبة ونحن ننظر في الكتاب. وذكر الخلال عن علي بن عبد الصمد المكي وقال قلت لأحمد بن حنبل بل ونحن في مجلس نسمع فيه الحديث وأنا لا أنظر في النسخة يا أبا عبد الله يجزيني أن لا أنظر في النسخة، فأقول حدثنا مثل الصكي إذا لم ينظر فيه ويشهد. قال لي لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك. وذكر ابن معين عن ابن أبي ذئب أنه كان يقرأ عليهم كتابا ثم يلقيه إليه فيكتبونه ولم ينظروا في الكتاب. وروي عن مالك ما يدل عليه، ورخص في ذلك أكثر المتأخرين إذا كان صاحب الكتاب مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه. وروى أحمد بن حرب الموصلي عن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا سفيان الثوري في القوم يكونون جميعا فيأتون الرجل ومعهم حديث من حديثه في كتاب، ويكون الكتاب مع بعضهم وهو عندهم ثقة، وهم أكثر من أن يستطيعوا أن ينظروا فيه جميعا، هل يدخل عليهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟ قال لا، إنما هو بمنزلة الشهادة. خرجه الرامهرمزي وحمله على أن مراد سفيان الرخصة في ذلك، كما يقرأ الصك على المشهود عليه بالدين فيقر به فيشهد عليه من سمعه. وكلام أحمد يدل على مثل ذلك أيضا، إلا أنه استحب للسامع ينظر في الكتاب لتطيب نفسه. طيب، الكلام هنا الصورة الأولى تلميذ وشيخ، الشيخ يحفظ حديثه أو بيده أصل، والتلميذ يقرأ، إذن سيحدث التلميذ بعد ذلك من أي شيء؟ من الأصل الذي في يده الذي يقرأ منه. طيب، إذا كانوا مجموعة والقارئ واحد، القارئ واحد وهم مجموعة، أو الذي يكتب واحد وسيأخذون عنه، فكيف يكون ذلك؟ فإذا كانوا مجموعة كبيرة والذي يكتب واحد، فذكر من ذكر من أهل العلم، جماعة مما ذكر من أهل العلم أنهم لابد ينظرون، لأن الكاتب قد يكتب خلاف ما يسمع. طيب، لو قال القائل أنه قد يكون أصلا معه الكتاب التلميذ ويقرأ على الشيخ، الشيخ سيصحح له، إذا ماذا يصنعه؟ يصحح في كتابه. لابد يطلعون على التصحيح لأنهم سيحدثون من هذا التصحيح. طيب، لو قال قائل إذا كان كل منهم معه نسخة قد نسخ، إذا صحح هو على نسخته كما سمع مما يقرأ على الشيخ مما أقره صحيح، لا إشكال هنا. لكن إذا كان سيروي من نسخة القارئ أو الكاتب، فعندئذ لا بد أن ينظر في نسخة القارئ على عند قوم، عند من يشدد، ومن لا يشدد لا يرون حرجا في ذلك، بشرط أن يكون هناك اطمئنان ووثوق بالكاتب الذي يكتب، وثوق بضبطه ومعرفته وأمانته، أو القارئ الذي يقرأ يكون أيضا موثوقا به. فإن لم يوثق به جاء الخلل، وجاءتنا قصة حبيب، وجاءنا حديث قتيبة بن سعيد لما كتب مع خالد المدائني حديث الجمع، قال قلت لقتيبة مع من كتبت هذا الحديث؟ قال مع خالد المدائني، فعرفت أنه أتي منه. لأنه كتب جميعا، فأدخل خالد هذا الحديث ومشى على قتيبة، مع أن قتيبة حافظ، لكن في تلك المرة مشى عليه رحمة الله عليه. المقصود أنهم يتحرزون تحرزا تاما خشية أن يغلط القارئ أو الكاتب أو أن يتعمد إدخال شيء ليس من الحديث، فمن هنا يمنعه بعضهم. أحمد الآن ذكر أنه قال لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك عند الكتابة ليطمئن أنه هكذا سمع، فيكون اعتمد على ما سمع، وهذا ليس بالضرورة فيه منع، وإنما يكون كما جاء الكتاب بأكمله. طيب، لو قال واحد منكم لو كان الشيخ أخطأ في هذا العرض وكل المجموعة رأوا هذا الخطأ، كيف سيكتشف؟ لأنهم سيكونوا جماعة، كيف سنحمل عليهم الخطأ؟ سيكتشف خطأ الشيخ ذاته، وأنه حدث بالحديث على وجهين، أحدهما خطأ والثاني صواب، لأن الحديث يؤخذ عن الشيخ في مجالس كثيرة، وشأن النقاد ضم هذه الطرق. من هنا جاءت عبارة عبد الله بن مبارك وأحمد وعلي بن المديني وغيرهم أنه لا نكتب الحديث من وجه، وإنما من 20 و10 و100 وجه، ولو لم نكتبه هكذا ما فهمناه، يعني ما فهمنا ما فيه من خطأ وأغلاط الرواة، ما اكتشفنا المشاكل اللي فيه. فهم يكتبون من وجوه كثيرة ليتعدوا مسألة الخلل، فيصير عندهم اطمئنان تام. هذه ميزة الكتاب الكثير الحديث الواحد. الحديث سمعوا من شعبة 10 الرواة، هل كلهم في لحظة واحدة؟ لا، هم في مجالس، ثم نقارن هذا بهذا، وكم قرئ هذا. لو قدر شعبة نفسه الذي أخطأ، طيب من تابع شعبة على هذا؟ من هنا جاء نقد التفرد، من هنا صاروا يتخوفون من التفرد، ولا بد للراوي من أحد يتابعه كي يؤمن ما يقع فيه من خطأ وخلل. الذي يتأمل في مجموع النقد الذي يصير عليه، يعني مجموع آلة النقد التي يصير عليها المحدثون، ينبهر ويعرف يعني لماذا هم يصنعون هذا وهذا، لماذا هنا يترخصون وهنا يشددون. هو المعيار في باب النقد رحمهم الله. على كل حال، هم إذا كانوا جميعا ذكروا أنهم ينظرون في الكتاب جميعا لأجل أن يأمنوا الخطأ ولأجل أن تطمئن نفوسهم، وإلا فالأصل عند كثيرين أن روايتهم تكون صحيحة ما دام أن المجلس واحد وكلهم سمعوا هذا. طبعا هذا في وقت الأول، بعد ذلك رخص في هذا كله عندما حصل استقرار الكتب، رخص في هذا، فصار الراوي إذا وجد اسمه مكتوب في طبق السماع خلاص يحدث، لأنه الأمر توسع وصارت الرواية ليس المعتمد فيها على ذات الراوي بقدر ما هو الاعتماد على ضبط الكتب. نعم، انتهت المسألة. أحسن الله إليكم. المسألة الثانية، فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به، وقد ذكر الترمذي بإسناده عن عطاء أنه أجاز أن يقول حدثنا، وذكره أيضا عن أبي مصعب صاحب مالك وعن يحيى القطان أنه قال حدثنا وأخبرنا واحد، وسئل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا، قال سواء الخلق. وروى محمد بن سعيد بن أصبهاني عن شريك مثل ذلك، وذكر الترمذي أيضا عن ابن وهب أنه كان لا يقول حدثنا إلا فيما سمع من لفظ العالم مع الناس، فإذا قرئ على العالم وهو شاهد قال أخبرنا، وإن سمع وحده قال حدثني، وإن قرأ وحده قال أخبرني. والقول الأول وهو الرخصة في أن يقول من عرض على العالم حدثنا، وهو مروي عن الحسن والزهري ومنصور والثوري ومالك بن جريج وأبي حنيفة، ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي، وروي أيضا يحيى بن سعيد القطان، وقد تقدم مثله عن أحمد، إلا أنه استحب أن يقول قرأت. وقال أحمد أيضا حدثنا وأخبرنا واحد، نقله عنه سلامة بن شبيب. قاله عنه سلمة بن شبيب وغيره. وكذلك قال يزيد بن هارون ونضر بن شميل وابو عاصم النبيل ووهب بن جرير وابن عيينة وابو الوليد واسحاق بن ابراهيم، وروي عن مالك وسفيان ايضا. وقد جمع الطحاوي في التسوية بينهما جزءا. واما القول الثاني وهو ان يقول في العرض اخبرنا وفي السماع حدثنا، فهو محكي عن طائفة من العلماء منهم النسائي وقبله يونس بن عبد الأعلى، وحكاه بعضهم عن اكثر اصحاب الحديث، وهو مأثور عن ابن جريج. قال يحيى بن سعيد كان ابن جريج صدوقا، إذا قال حدثني فهو سمع، وإذا قال أخبرني أو أخبرنا أو أخبرني فهو قراء، وإذا قال قال فهو شبه الريح، يعني أنه لم يسمعه ولم يقرأ. وروي عن الأوزاعي أنه أمر في الرواية عنه بذلك، وكذا نقله الربيع عن الشافعي. وذكر أبو داود في مسائله قال قيل لأحمد كأن أخبرنا أسهل من حدثنا، قال نعم هو أسهل، حدثنا شديد. وقال عوف إذا قرأ العالم على العالم فقال حدثني فهي كذيبة. وكذلك روي عن حماد بن زيد أنه منع في العرض أن يقول حدثنا. وقال عثمان بن أبي شيبة كان ابن المبارك يقول قرأت على ابن جريج ولا يقول أخبرنا. وقال أحمد في رواية أبي داود يعجبني أن يقول كما فعل يقول قرأت. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله إذا سمعت من المحدث فقل حدثنا، وإذا قرأت عليه فقل قرأت، وإذا قرئ عليه فقل قرئ عليه. قال وأحب وأحب إلي أن يبين كما كان، ولكن هذا محمول على الاستحباب كما تقدم ذلك صريحا عنه. ومن أصحابنا من حمله على الوجوب، وقال أبو قاسم البغوي كان أحمد لا يرى في العرض والإجازة أخبرنا ولا حدثنا، إنما رأيه أن يبين الراوي كما كان. وقرأ رجل على شريك ثم سأله فقال أقول حدثنا شريك، فقال إذن تكذب. وقال يحيى بن سعيد ينبغي أن يحدث الرجل كما سمع، فإن سمع يقول حدثنا، وإن عرض يقول عرض، وإن كان إجازة يقول أجازني. وقال محمد بن كثير سألت الأوزاعي عن رجل يقرأ على الرجل الحديث يقول حدثنا، قال لا يقول كما صنع يقول قرأت. وقال ابن معين أرى إذا قرأ الرجل على الرجل أن يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثنا، وإذا قرئ على الرجل وهو شاهد فليقل قرئ على فلان وأنا شاهد يقول كما كان. وقال أحمد بن صالح المصري في من قرأ على العالم يقول قرأت، قيل له فإن قال حدثنا قال لا ينبغي له أن يقول إلا كما قرأ، فإن قال حدثنا فلم يكذب، قيل له فإن قال أخبرنا وأنبأنا قال هو دون حدثنا. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري تقول قرأت على فلان ولا تقول حدثني. وقال شعبة أحب إلي أن يبين. وقال نعيم محمد ما رأيت ابن المبارك يقول قط حدثنا كأنه يرى أخبرنا أوسع. نعم، الكلام الآن فيما يقوله من عرض على الشيخ، يعني كيف يكون أو كيف تكون صيغة الأداء. طبعا إن كانت صيغة الأداء مطابقة للتحمل فهذا الذي لا شك في جوازه، وهذا الذي استحبه شعبة واستحبه أحمد واستحب، لكنهم لا يجيبونه بأن يقول قرأت على فلان أو عرضت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، هذا لا إشكال فيه، ويعتبر من يفعل ذلك متورعا. التزم النسائي هذا في الحارث بن مسكين في كل السنن، يقول حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، فقوله قراءة عليه وأنا أسمع ولو كان قال قبلها أخبرنا الحارث بن مسكين أو نحو ذلك لا يضر، لكن قول قراءة عليه وأنا أسمع هذا بيان. لكن السبب في أن الحارث المسكين لم يكن يعلم بحضور النسائي ولم يكن يأذن له بالحضور، النسائي كان رجل يعني له شخصية، يعني رجل أظن غني ومزواج رحمة الله عليه، ويعني أثر النعمة ظاهر عليه. الحارث المسكين رجل من فقراء المحدثين ونحو ذلك، لما دخل عليه النساء استوحش منه وظن أنه من الولاة أو غيرهم فنفر منه فلم يأذن له بالدخول، فصار النساء يصير خلف الباب والحارث ما يدري فيه، فيقرؤون وهو يسمع ومعه كتابه بيده، فصار يقول قراءة عليه وأنا أسمع، ما بينهم شيء هم لا، بس إنه الحارث نفر من النسائي لحالة رحمة الله عليهم جميعا. طيب إذا قال هذا فلا إشكال فيه، لكن الكلام إذا ماذا يقول حدثنا وأخبرنا، هذا ينبنى عليه الاختلاف. فمن يرى العرض والسماع واحد يقول لا حرج. وهذا كتب فيه الطحاوي جزء أشار إليه التسوي بين حدثنا وأخبرنا. وبوب عليه البخاري كما قلت باب من قال حدثنا وأخبرنا واحد. فإذا كان عندهم السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ واحد خلاص. ومن باب أولى من يرى أن القراءة على الشيخ أعلى من السماع، هذا ذهب إليه قوم لكنه بعيد هذا أشار ذكر ابن رجب. فمن يرى أن القراءة على الشيخ أعلى من السماع خلاص يصير حدثنا وأخبرنا واحد. لا, لا لا ما يفرق هذا بين هذا وهذا. ذكر من روي عنه ذلك الرخصة فإن يقول في العرض أربعين الحسن والزهري ومنصور والثوري ومالك بن جوز بن مالك وأبي حنيفة وغير. أصلا مالك ما يرى بينهما يعني فرقا، فلذلك الأمر عنده واحد. وذكر جماعة ممن يقولون بهذا، قال أحمد حدثنا وأخبرنا واحد، نقله عن السلم بن شبيب، وكذلك قال يزيد بن هارون والنظم بن شبيب إلى آخره. كل هؤلاء حدثنا وأخبرنا واحد. فإذا وجدنا في حديثهم حدثنا فلان لا يلزم أن يكونوا سمعوه منه، قد يكونون عرضوا عليه لأنهم لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا. لكن أحمد يظهر من مجموع ما نقل عنه أنه يستحب أن تقول كما لا، ولا يلزم من هذا أنك لو لم تفعل كذبت، لا، لكن يستحب ذلك استحبابا. الثاني من يقول في العرض أخبرنا وفي السماع من الشيخ حدثنا ويفرق بينهما، لأنه يجعل السماع أعلى من العرض، ممن حكي عليه النسائي ونس بن عبد الأعلى، وحكي عن جماعة كثيرة من أصحاب أهل الحديث. ذكر ما جاء في عن ابن جريج. ابن جريج ثقة إمام مشهور لكنه مدلس ويدلس عن كل أحد، فإذا قال حدثنا خلاص سمع، وإذا قال أخبرنا قرأ، وإذا قال قال هذا شبه الريح، لأن مراسيل ابن جريج كما سيأتي مراسيل ضعيفة، وابن جريج يأخذ عن كل أحد. وذكر ما جاء عن الأوزاعي، وذكر ما نقل ربيع عن الشافعي، وذكر أبو داود في مسائل. قيل لأحمد كأن أخبرنا أسهل، يعني يرى أن أسهل وهو من حدثنا. هذا عن أحمد في التفريق بينهما، مع أنه مر قبل قليل عن أحمد التسوية بينهما، يعني كأن التفريق عنده استحباب، كأن التفريق عنده استحباب رحمة الله عليهم. وذكر جملة نقول واضحة في هذا، كل مبناها على هذا، وهو من جعل السماع من الشيخ والعرض على الشيخ واحد لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، ومن فرق بينهما فرق في صيغة الأداء. وأحسن ما فيه أن يبين ويقول كما قال كما تحمل. ما جاء عن بعضهم من وصفه بأنه كذيبة أو إذا تكذب في قول شريك، المقصود به ظاهر الحال، وإلا من فعل ذلك فبالإجماع لا يعدونه كاذبا ولا يحسب عليه ذلك في هذا الباب. الإمام مسلم في الصحيح أبدع، أيما أبدع في العناية بألفاظ الأداء التي سمعها من شيوخه، فهو يقول قال أبو بكر حدثنا وقال أبو كريب أخبرنا، شيخان من شيوخه، يعتني بصيغة الأداء التي قالها كل واحد منهما، عناية فائقة جدا جدا نجدها في صحيح مسلم رحمه الله. وهذا لا يعني بالضرورة أن هذه الألفاظ عنده يعني لا تقوم يعني مختلفة اختلافا تاما، لا، لكنه مزيد ضبط، مزيد ضبط عند الإمام مسلم رحمه الله في هذا الجانب المهم. طيب نعم، أحسن الله إليكم. التفريق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا، وأما تفريق ابن وهب بين أن يكون سماعه وعرضه وحده مع غيره فيقول إذا كان وحده حدثني وحده حدثني أو أخبرني، وإذا كان مع غيره يقول حدثنا وأخبرنا، فهذا محمول على الاستحباب دون الوجوب. وقد روي مثل ذلك عن سعيد بن أبي مريم المصري، وروي معناه عن طائفة من السلف. قال ابن أبي خيثمة حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن ابن عون قال ربما حدثنا ابن سيرين فيقول حدثني أبو هريرة، وربما قال حدثنا أبو هريرة، قال فنقول كيف هذا يا أبا بكر؟ قال أكون وحدي فيحدثني فأقول حدثني، وأكون في جماعة فيحدثنا فأقول حدثنا. وقال الوليد بن يزيد قلت للأوزاعي كتبت عنك حديثا كثيرا فما أقول فيه؟ قال ما قرأته عليك وحدك فقل في حدثني، وما قرأته على جماعة أنت، وما قرأته على جماعة أنت في، وما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل فيه حدثنا، وما قرأته علي وحدك فقل فيه أخبرني، وما قرئ على جماعة أنت فيهم فقل فيه أخبرنا، وما أخبرته لك وحدك فقل وما أجزته لك وحدك. هذه بالإجازة الظاهر. وما أجزته لك وحدك فقل فيه خبرني، وما أخبرته لجماعة وما أجزته. هذا تصحيح للنسخة، هذا الظاهر في ضبطها. نعم. وما أجزته لك وحدك فقل فيه خبرني، وما أخبرته لجماعة أنت فيهم فقل فيه خبرنا. وخرج الخطيب كلام ابن وهب الذي خرجه الترمذي من طريق ابن أخي ابن أبي وهب ابن أخي ابن وهب عنه، ثم قال هذا هو المستحب وليس بواجب عند أهل العلم. ثم ذكر عن أحمد بن صالح أنه أجاز لمن سمع وحده أن يقول حدثنا، ولمن سمع مع جماعة أن يقول حدثني. وعن أبي داود قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد إذا سمع الرجل وحده يقول حدثنا فلان قال لا بأس. ومن طريق الأثرم قال قلت لأبي عبد الله أليس هذا جائزا أن يقول حدثني وهو ينوي أنه قد حدثه في من حدث ويقول أشهدني وقد أشهد جماعة؟ قال فظننت أنه سهل في ذلك. وعن ابن المبارك قال إذا حدث الرجل جماعة فليقل كل منهم حدثني. وعن يحيى بن سعيد أنه رخص فيه أيضا. قال أبو عبيد كنت أسمع ابن المبارك كثيرا يقول أخبرني، وكنت أرى أنه سمعه وحده حتى أخبرني أنه كان يقول إذا حدثنا فقد حدث كل واحد منا على حياله، فلهذا استجاز أن يقول. وذكر البيهقي قول ابن وهب وسعيد بن أبي مريم الذي تقدم ذكره، قال وهذا تفصيل حسن وعليه أدركنا مشايخنا، وهو معنى قول الشافعي وأحمد رحمهم الله. وذكر عبد الغني بن سعيد قال سمعت وليد بن قاب بن القاسم يقول سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول كان إسحاق بن راهويه يقول إذا قرأت فقل قرأت، وإذا قرئ عليك فقل قرئ، وإذا حدثك فقل حدثني، وإذا حدثكم فقل حدثنا، قل كما كان. قال عبد الغني وبلغني عن أحمد بن حنبل نحوه، وروي بإسناده عن أبي نعيم قال أتينا موسى بن علي بمكة فقلت حدثك أبوك؟ قال لا، حدث القوم وأنا فيهم. فقلت كيف تقول؟ قال أقول سمعت أبي. نعم. هذا ليس في حدثني وأخبرني، لا، هذا في الجمع، حدثنا وحدثني. جاء نص عن ابن وهب مشهور أنه إذا كان وحده يقول حدثني، وإذا كان قرأ وحده يقول أخبرني، وإذا كان في جماعة يقول حدثنا وأخبرنا. وجاء مثل على الأوزاعي الآن، والأوزاعي زاد ذكر الإجازة ورمز للإجازة بخبرني، استقر بعد ذلك الإجازة بأنبأني. فإن أجازه وحده قال أنبأني، وإن أجازه في المجموعة قال أنبأنا. ذكر الآن الاتفاق على أن التفريق بين صيغة الجمع وصيغة الإفراد ليس بواجب، وتوجيه أبي عبيد جميل، هو يقول أصلا إذا قلت حدثني وهو حدث مجموعة وأنا منهم كأنه حدث كل واحد منا، لأننا جميعا سمعناه. طيب لو قال سمعت فلانا هو حدث مجموعة، حدثتكم الآن، أليس كل واحد منكم له الحق أن يقول سمعت؟ طيب أيما أعلى، سمعت أو حدثني؟ هما سواء إن لم تسبق سمعت ولا لا. إذن لا إشكال أن تقول حدثني أو حدثنا إذا كان في الجميع، لأنك ستقول سمعت وهي أعلى صيغ الأداء سمعته. لكنهم استحبوا أنه إذا كان لوحده أن يأتي بضمير المفرد، وإذا كان مع غيره أن يأتي بضمير الجمع، واستحبوا أيضا البيان التام، فإن كنت أنت القارئ تقول قرأت، وإن قرئ عليه وأنت تسمع تقول قرئ عليه وأنا أسمع. هذا مزيد بيان واستحباب، لكن كله جائز لأن كله صحيح حقيقة لا مجازا، حقيقة هو صحيح، فقد حدثك وأخبرك. ونبه هنا على شيء، وهو أن الجمع هنا للجمع وليس للتعظيم. عندما يقول أخبرنا يعني أخبر المجموعة، ليس أخبرنا نحن فلان بن فلان، لا لا، ما كانوا يستعملون هذا، هم يعني يقصد به المجموعة الذين حدثهم. الشيء بالشيء يذكر، عندما يذكر شيخ من الشيوخ فيقول قائل شيخنا فلان، نا هذه قد يتبادر أنها للتعظيم، ولكن حقيقة الحال عند التأمل الغالب أنه لا يراد بها التعظيم، وإنما نفي الاختصاص، لأنك إذا قلت شيخي فلان فقد تظهر نوع اختصاص بالتتلمذ عليه دون غيرك. فإذا جمعت وقلت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يعني شيخي وشيخ غيري، ولست مختصا به دون غيري، فعندما أقول شيخي ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني كأنه شيخي دونكم، وهذا نوع اختصاص قد لا يكون سليما ولا صحيحا. فالظاهر أن استعمالنا هنا لا إشكال فيه، إذ ليس المقصود منها التعظيم للمتحدث، وإنما التعظيم لمن؟ للشيخ ذاته، إنه شيخي هو شيخ غيري وليس شيخا مختصا بي. فإن كان الشيخ مختصا به وحده فهنا يحسن أن ينسبه إلى نفسه يقول شيخي، لأنه شيخ دون غيره. طيب، على كل حال الكلام هنا استحبابي فيما يتعلق بأخبرني و أخبرنا أو حدثني وحدثنا. نعم، أحسن الله إليكم. المسألة الثالثة، الرواية بالمناولة. وقد أسند الترمذي عن منصور بن المعتمر أنه رخص في رواية بها، والمناولة نوع من أنواع الإجازة، إلا أنها أرفع أنواعها، وصورتها أن يدفع العالم كتابه إلى رجل ويقول له هذا حديثي أو كتابي فروه عني أو نحو ذلك. ومن رأى الرواية بها أيضا الزهري ومالك والأوزاعي في المشهور عنه والليث وأحمد. قال المروذي: قال أبو عبد الله: إذا أعطيتك كتابي فقلت لك روه عني وهو من حديثي فما تبالي أسمع أم لم تسمع. قال: فأعطني المسند ولأبي طالب مناولة. وقول يحيى بن سعيد في رواية ابن جريج عن عطاء الخرساني: إنها ضعيفة لا شيء، إنما هي كتاب دفعه إليه، يدل على أنه كان لا يرى الرواية بالمناولة إلا أن يحمل على أنه لم يأذن له في روايته عنه. وفي جواز الرواية بذلك في هذه الحال خلاف بين أهل العلم، ذكره أبو بكر الخطيب وغيره، وروى الوليد عن الأوزاعي أن المناولة يعمل بها ولا يحدث. ومن أنواع المناولة أن يأتي الطالب إلى العالم بجزء من حديثه قد كتبه من أصل صحيح، فيدفعه إلى العالم ويستجيزه إياه فيجيزه له ويرده إليه، إلا أنه مشترط أن ينظر فيه العالم ويصححه إن كان يحفظ ما فيه، وأن يقابل به أصله إن كان لا يحفظه. وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي، واشترطه أحمد بن صالح المصري. وقال أحمد في رواية حنبل: المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب. قال: وأهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني. قال أبو بكر الخطيب: أراه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا، والله أعلم. وهذا الذي ذكره الخطيب صحيح، وقد اعتمد أحمد في ذلك على حكاية حكاها له ابن معين عن ابن وهب أنه طلب من سفيان بن عيينة أن يجيز له رواية جزء أتاه به في يده، فأنكر ذلك ابن معين وقال لابن وهب: هذا والريح بمنزله، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك أيضا، إلا أن الخطيب تأوله على أنه كان سبق علمه بما فيه، وفيه بعد. وظاهر ما أسنده الترمذي عن ابن جريج وهشام بن عروة يدل على جواز ذلك أيضا. وروي عن مالك ما يدل عليه، وإن قال العالم: إن كانت هذه من حديثي فحدث بها جاز. وما قالت مالك رضي الله عنه وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا بد أن يكون المناول حاضرا، فإن أذن له في رواية شيء غائب لم يجز، فإنه قال في رواية الأثرم كان شعيب بن أبي حمزة عسيرا في الحديث فسألوه أن يأذن لهم أن يروا عنه فقال لا تروا هذه الأحاديث عني، ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان فقال لهم أروا تلك الأحاديث عني. قيل لأبي عبد الله مناولة؟ قال لو كان مناولة كان لم يعطهم كتاب ولا شيئا، إنما سمع هذا فقط. فكان أبو اليمان بعد يقول أخبرنا شعيب، فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقوم أروه عني، قال استحل ذلك، شيء عجيب. وذكر أحمد ذلك على وجه الإنكار على أبي اليمان. قبول حديث أبي اليمان وتخريجه. وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين، وإذا كان حديث شعيب عندهم معروفا وأذن لهم في روايته عنه فلا حاجة إلى إحضاره ومناولته، بل هذه إجازة من غير مناولة. والحديث الذي خرجه الترمذي عن الحسن يدل على جواز ذلك أيضا، إلا أن أبا اليمان كان يقول في الرواية بها أخبرنا، وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري، ورخص فيه آخرون منهم مالك، ورواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي أيضا، وقد روي عن أحمد أيضا. قال صالح بن أحمد الحافظ سمعت القاسم بن أبي صالح يقول، سمعت إبراهيم بن الحسن حسين يقول، سمعت أبا اليمان بن الحاكم بن نافع يقول. قال لي أحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قلت قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأه علي، وبعضه أجاز لي، وبعضه مناوله، فقال قل في كله أخبرنا شعيب. ونقل البرذعي عن أبي زرعة الرازي قال لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا، والباقي إجازة. نعم، هو يتكلم الآن عن الطريقة الثالثة من طرق الرواية وهي المناولة. الطريقة الأولى من طرق الرواية أو من أنواع التحمل السماع ثم العرض اللي هو قراءة على الشيخ ثم المناولة، وذكر ما أسنده الترمذي رحمه الله تعالى، وذكر جملة مسائل متعلقة بالمناولة ومن أجازها ومن منعها، سيكون حديثي عليها إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قرأنا قبل الصلاة المسألة الثالثة في الرواية بالمناولة. ذكر ما سنده الترمذي عن منصور أنه رخص بالرواية في المناولة، ثم ذكر أن المناولة نوع من أنواع الإجازة إلا أنها أرفع أنواعها. مر معنا في مقدمة ابن الصلاح التعليق عليها لما ذكر المناولة والإجازة، وذكر أرفع أنواع ذلك هو اجتماع المناولة مع الإجازة بأن يناوله حديثه فيقول خذ هذا حديثي فروه عني، فاجتمع فيه أنه ناوله الكتاب الذي فيه حديثه مع إجازته له بروايته. ولذلك يقول صورته أن يدفع العالم كتابه إلى رجل ويقول هذا حديثي أو كتابي فروه عني ونحو ذلك. ذكر ممن رأى جوازها الزهري ومالك والأوزاعي المشهور عنه والليث وأحمد، وذكر قول أبي عبد الله إذا أعطيت كتابي فقلت اروه عني هو من حديثي فما تبالي أسمعته أم لم تسمعه. وذكر أن المسند رواه هو اللي هو رواه المروذي ورواه أبو طالب مناولة على الإمام أحمد ليس سماعا. لكن يحيى القطان أعلى رواية ابن جريج عن عطاء وضعفها بأنه كتاب دفعه إليه، وفي هذا إشارة إلى أن يحيى القطان لا يقبل المناولة بهذه الصورة، فيمكن أن يحمل هذا على أنه ناوله الكتاب ولم يأذن له بروايته، فتكون مناولة عرية عن الإجازة، وهي بهذه الصورة لا تصح الرواية بها عند قوم على كل حال، ولا فيها اختلاف، فيها اختلاف، وسبق ذكر الاختلاف فيها فيما إذا ناوله دون أن يأذن له هل تجوز له الرواية أو لا تجوز له الرواية. فإذا أخبره أنه حديث مع مناولته له ولم يأذن له، يعني لم يجزه به، فذكروا فيها قولين، فيمكن أن يحمل كلام يحيى القطان على هذا، يعني كأنه منعها من هذا الباب. ويمكن أن يحمل كلام أبي حلق الطعن على شيء آخر، وهو منع هذه الحالة بمفردها، يعني أنه لم يجز رواية ابن جريج عن عطاء لأنه كتاب دفعه إليه، يعني لأن هذا الكتاب بخصوصه ليس متقنا أو نحو ذلك. ذكر من أنواعها أن يأتي الطالب إلى العالم بجزء من حديث قد كتبه من أصل صحيح فيدفع إلى العالم ويستجيزه إياه فيجيزه ويرده إليه. وذكر من اشترط في هذه الحال أن يطلع الشيخ على الحديث ويعرفه معرفة جيدة، ولذا قال أحمد المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ماذا في الكتاب. وذكر إنكاره على أهل مصر، وذكر القصة التي وقعت لعبد الله بن واهب مع ابن عيينة وإنكار يحيى بن معين ذلك، لأن ابن واهب لم ينظر ابن عيينة في الكتاب. الحكاية أنه طلب من سفيان بن عيينة أن يجيز له رواية الجزء، وما جاء به لينظر، أتاه به في يده لكن ما نظر فيه ابن عيينة، فأنكر ذلك يحيى بن معين. وأيضا أحمد يوافق على إنكار ذلك لأن الشيخ لم يطلع، اللي هو ابن عيينة لم يطلع عليه، لم ينظر فيه، فقد يكون ليس من حديثه، وقد يكون مدخل فيه، وقد يكون وقد يكون. ذكر عن ابن شهاب جواز ذلك. ما يذكر في جواز مثل هذه الأشياء هو واقعة معينة أجازها ابن شهاب، تحتمل احتمالات، ولذلك تأول الخطيب هذا على تأول معين، وهو أنه قد سبق أن عرف ما في هذا الكتاب. ابن رجب يقول فيه بعد، وظاهر ما سرد الترمذي بن جرج وهشام يدل على جواز ذلك أيضا يعني مطلقا، وروي مالك ما يدل عليه. إطلاق الجواز ولو لم يعلم الشيخ ما في الكتاب هو جاء على ظواهر جملة من النصوص المنقولة، لكن كلها محل إشكال. ولذلك القصة التي جاءت بين ابن جريج وهشام بن عروة مر معنا نقل الترمذي لها، وأنا يقول لا أدري من ماذا أعجب، يقول يحيى القطان، هل من عمل ابن جريج أو من قبول هشام بن عروة لذلك، يقول لا أدري من أيهما أعجب. فهي محل يعني تعجب واستشكال، وليست محل قبول واستحسان. في فهمي أن ما قال فيه ابن رجب هنا وفيه بعد، يعني اللي هو يعني به تأول الخطيب، فهمي أنه لابد من تأول، فإن كان ما تأوله الخطيب فيه بعد فينظر تأول آخر، إذ لابد من اطمئنان في الجزء هذا أنه هو من حديث هذا الراوي الذي جازه، إما أن يكون يعرفه وإما أن يكون نظر فيه أو مطمئن إلى ثقته بالتلميذ أو نحو ذلك، بحيث لا تكون هكذا. فإذا كان الشيخ حديثه معروف وأجاز له أن يروي عنه حديثه الذي هو في هذا الجزء بناء على ما في فهم الشيخ، فإذا حدث التلميذ بأحاديث من هذا الجزء وهي ليست من حديث الشيخ فهي مردودة، لأن الشيخ قد لا يكون نقحها ونظر فيها، ففي النهاية لن يقبل حديث لا يصح عن الشيخ، لن يقبل بأي حال من الأحوال. ذكر قصة شعيب ابن أبي حمزة وما جاء فيه. يعني قد يقول قائل لماذا لا يأخذ التلاميذ الحديث من الشيوخ أخذا نظيفا من أول شيء، يريحوننا ويريحون أنفسهم، كلهم يحبون ذلك ويريدونه، لكن أحيانا يمنعهم من ذلك عسر بعض الشيوخ، ما هو بالسهولة الشيخ كل شيخ سيعطيهم ما يسألون عنه، لا أحيانا يكون الشيخ عسرا، أحيانا يكون يعني من الصعوبة يعني التفاهم معه، أحيانا يكون لا يقبل المراجعة، أحيانا يكون ما يحدث إلا بالقليل، فهم بحاجة إلى أن يتعاملوا مع كل شيخ بالطريقة التي تناسب له كي يأخذوا ما عندهم من الحديث ويتحملون الشيوخ ناس من الناس، فيهم يعني بارد الطبيعة وفيهم حار الطبيعة وفيهم المشغول وفيهم اللي عنده كذا وفيهم، هم ناس من الناس، فلا بد أن تراعى أحوالهم. الآن أهل العلم المشايخ أهل الفتوى، كل ما أحببت أن تستفتي واحد منهم تتصل عليه ورد عليك مباشرة وتجلس نص ساعة تفهم معه أو لا؟ لا، الآن الكثيرين ما يردون أصلا على أحد، يقول واحد ليش ما يردون أصلا، أتعبهم الناس، وأحيانا يسأل السائل فيوبخه، وقد يغلق، وقد يرسل الإنسان عشرات الرسالات ما يردون عليه. أحد الإخوة من المشايخ الفضلاء كان يسأله واحد يعني عمل معه شيء لا يكاد يصدق، كل ما حضره برقم طلع عليه من رقم ثاني، ويتصل عليه في كل وقت، في الليل في الصلاة، يعني لا يكاد يتركه أبد. وهذا السائل يعني مبتلى ببلية معينة ويردد السؤال ذاته، أتعبه تعب عظيم، يقول تعبت ما أدري ماذا أفعل به، يعني يوبخه ويصنع به كل شيء ما يستطيع، ما استطاع أن يتخلص منه. طيب نحن نريد من هذا الشيخ أن يستقبل كل الناس برحابة صدر؟ لا، هو بشر من البشر، له أشغال ولا كذا لا كذا، واحد يدق عليه في ساعة متأخرة من الليل فيزعج. أهل الحديث في السابق أنتم تصوروهم بواقعهم لا بواقع خيالي، لا، نعيش معهم، هم مشغولون في طلب الرزق، مشغولون في كذا، مشغولون في كذا، المحدثون ملاء الأرض لا يتركون أحدا منهم إلا ويأتونه بأي مكان. ثم هؤلاء المحدثون شباب متفاوتون، منهم حسن الخلق الذي يعرف كيف يسأل، ومنهم الذي ليس عنده يعني الأسلوب المناسب ويخطئ على الشيخ، ومنهم كذا ومنهم كذا، فيتعاملون معهم الشيوخ تعاملات متنوعة، فيوجد بعض الشيوخ يكون فيه عسر فيحتاجون لأن يعني يأخذ منه بأي طريقة. فهذا الآن شعيب رحمه الله كان عسرا، فسألوه أن يأذن لهم أن يروا عنه، فقال لا تروا هذه الحديث. أكل لحظة ما انفتحت نفسه فما أذن لهم، ليش ما أذن؟ طبيعي من الناس. ثم كلموه مرة ثانية وكان أبو اليمان حاضرا فأذن، فتح الله فأذن. فالآن أبو اليمان حاضر، حاضر ماذا؟ الإجازة، فأجيز، والكتب معروفة، إذا صار عنده مناولة مع إجازة، ليست كلها قراءة. وسيأتينا الآن الكلام على رواية أبو اليمان، رواية أبو اليمان عن شعيب بن حمزة في الصحيحين كيف كانت. قيل لأبي عبد الله مناولة، قال لو كان مناولة كان لم يعطهم كتبا ولا شيئا، إنما سمع هذا فقط. فكان أبو اليمان بعد يقول أخبرنا شعيب. هذا من الإمام أحمد رحمه الله إشكال على رواية أبو اليمان، يقول أنه ما كان ناولهم كتاب وأجازهم به، ولا كان قبلناه، فكأنه توقف فيها، تمام. لكن الذي قاله غيره أن رواية أبو اليمان عن شعيب ليست على هذا فقط، بل لها أنحاء أخرى يأتي الكلام عليها. لو كانت على هذا يكون أحمد أنكر رواية أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة، يكون نوع تضعيف لهذا الإسناد بخصوصه، يكون نوع تضعيف لهذا الإسناد بخصوصه من هذا الطريق، لكن غيره خالفه. وتعرفون أن مثل هذه المواضع إذا وقع فيها اختلاف بين النقاد ليس قول أحد بعينه حاكما على غيره، بل ينظر في مجموع ما جاء في ذلك، وهو الكلام الآتي فيما يتعلق بأبي اليمان. لكن الكلام الآن في المناولة مع الإجازة، وأنها مقبولة عند جمهور أهل الحديث، مناولة مع إجازة مقبولة، يختلفون ببعض الشرائط في هذا الباب. نعم، أحسن الله إليكم. المناولة بالكتابة، ومن أنواع المناولة يكتب العالم، عفوا أنت قرأت كلام أبي اليمان، تمام، نستكمل عليه. أبو اليمان يقول حديثه في الصحيحين، وذكر فيه معرفة حديثه عندهم، وذكر ما جاء فيه. سمعت أبا اليمان الحكم نافع يقول قال لي أحمد كيف سمعت الكتب من شعيب قلت قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأ علي، وبعضه أجاز لي، وبعضه مناولة. فقال قل في كله أخبرنا شعيب، فذكر إن حديثه على أبي اليمان، حديثه عن شعيب على أربعة أنحاء: بعضه سمعه من أبي اليمان من شعيب، وبعضه عرضه على شعيب، وبعضه أجاز له شعيب، وبعضه ناوله. تمام؟ أجاز له، هذا اللي دخل هناك. أحمد قبل الإجازة هنا ولا لا؟ لأنه قال قل كله، قل فيه كله أخبرنا شعيب، إذن قبلها. وهذا خلاف الكلام الأول في قوله قال قيل لأبي عبد الله مناولة، قال لو كان مناولة كان، لم يعطهم كتابا ولا شيء إنما سمع هذا فقط. فكان أبو اليمان بعده يقول أخبرنا شعيب، فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقوم اروه عني. قال استحل ذلك شيء عجيب. يعني الآن كلام أحمد في شيء من الاختلاف في الموضعين. في الموضع الثاني أن أحمد أجاز له أن يقول فيه كله أخبرنا، ومنه ما هو إجازة. وفي الموضع الأول أن أحمد استغرب من أبي اليمان أن يقول فيه كله أخبرنا. مثل هذا الموضع إذا جاء، أول ما يتبادر أنه نحتاج نحرر الكلام عن أحمد في هذا. أي الكلامين المحفوظ عن أحمد في هذا الموضع في حكمه على رواية أبي اليمان؟ أحمد روى عن أبي اليمان شيئا كثيرا، والنص الأول الثاني هذا من رواية صالح بن أحمد الحافظ قال سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت إبراهيم الحسين يقول سمعت أبي اليمان الحكم نفي يقول قال لي أحمد. فالحوار مروي عن أبي اليمان، وهناك نقل عن الإمام أحمد. قد يجمع بينها إن صحت كلها عن أحمد أن أحمد يعني أجاز لأبي اليمان أن يقول كل ذلك كجواز، لكنه لم يستحبه واستغرب يعني جمع ذلك كله. قد يجمع، وقد يكون في ثبوت ذلك كله عن أحمد يعني نوع تحرير. إلا أن حديث أبي اليمان بعد ذلك صحيح، حديث أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة كله صحيح، سواء ما سمعه أو قرأه أو عرضه أو أخذه مناولة أو إجازة، كله صحيح، وكله صار أبو اليمان يقول فيه أخبرنا لا يفرق. فقد اختلط ذلك كله ولم يرد شيء منه بموجب ذلك. وإن كان الأفضل لو أن أبا اليمان بيّن ذلك، لو أن أبا اليمان بيّن ذلك. والرواية بالإجازة مقبولة عند الجمهور بشروطها، وكذلك المناولة في هذه الحال لأنه صاحبها إجازة فهي مقبولة أيضا بشروطها. فأبو اليمان يدور في ما الجمهور على قبوله، يدور في فلك الجمهور على قبوله، فروايته كلها مقبولة وإن لم يتميز هذا من هذا، والله أعلم. في قول البرضع عن أبي زرعة قال لم يسمع أبو اليمان شعيب بن حمزة إلا حديثا واحدا والباقي إجازة، هذا حدد ما كان سماعا. قد يكون كذلك وقد لا يكون، لأن أبا اليمان نفسه يقول بعضه سمعت. طبعا الواحد يصدق عليه أنه بعض، لكن قد يكون أكثر من ذلك. وإنما وقف أبو زرعة على موضع واحد يقول فيه أبو اليمان سمعت شعيب بن أبي حمزة، فقال إنما سمع منه حديثا واحدا. تمام؟ طيب لماذا لم يقل أبو اليمان في البقية سمعته مما سمعه؟ لأنه قال له أحمد قل فيها كلها أخبرنا. إذا قال فيها جميعا أخبرنا يعني أنزلها عن مرتبة السماع، أنزلها جميعا عن مرتبة السماع، لأن الأولين لا يفرقون في باب الإجازة بين والمناولة بين العرض والإجازة، فيقولون كلها أخبرنا. بعد ذلك استقر التفريق بأن تكون الإجازة بأنبأنا، لكن في الأول لم تكن كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. المناولة بالكتابة. ومن أنواع المناولة هي يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديثه ويختمه ويأذن له في روايته عنه، وهي دون المناولة من يده، وقد روى بها خلق كثير من جلة السلف والخلف. وقال أيوب وشعبة ومنصور وغيرهم: إذا كتب إليك العالم فقد حدثك. قال ابن وهب: كان يحيى بن سعيد يكتب إذا الليث بن سعد فيقول الليث: حدثني يحيى بن سعيد. وكان هشام يكتب إليه فيقول: حدثني هشام. الشهادة على الكتاب المختوم. وهؤلاء منهم من طرد ذلك على في باب الشهادة، فأجاز الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه وإن لم يعلم ما فيه. وحكي ذلك عن الزهري، وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف، وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن أحمد. من فرق بين الرواية والشهادة. ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء. وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة، فإنه لا يشترط لها العدالة الباطنة، ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا، ويقبل فيها العنعنة بخلاف الشهادة. ومنهم من فرق بأن الشهادة يخفى تغييرها وزيادتها ونقصها بخلاف الحديث، فإنه قد حفظ وضبط فلا يكاد يخفى تغييره. وقيل إن في كلام أحمد إيماء إلى هذا الفرق. نعم، هذا النوع الرابع أو النوع الخامس من أنواع التحمل، وهو المكاتبة. هو أدخلها الآن ضمن أنواع المناولة، هو المكاتبة في الحقيقة، لكنها مناولة عن بعد. هم يفرقون بين المناولة والمكاتبة بأن المناولة مباشرة، والمكاتبة يكتب له، هذه مكاتبة. عند ابن الصلاح هذه نوع آخر، عند الصلاح وغيره هي المكاتبة. والمكاتبة يعني أجازها أيضا من أجازها من ذكر المصنف رحمه الله تعالى بشروطها وضوابطها، ذكر فيها أن يختم هذا الكتاب ويأذن له بروايته، فاجتمع فيها مكاتبة مع إجازة. يقول هي دون المناولة باليد لأن فيه وسيط نقل الكتاب، بينما المناولة باليد ما في وسيط، الكتاب مباشرة، بينما هذه فيها وسيط. ذكر عن أيوب وشعبة ومنصور وغيرهم: إذا كتب إليك العالم فقد حدثك. شيء يقبله شعبة لا شك أنه مقبول، فشعبة من أشد الناس في هذا الباب، وقد قبل المكاتبة. المكاتبة لها ضوابطها في القديم والحديث، والمكاتبة تستعمل في الرواية وتستعمل في الشهادات والقضاء، فيكتب القاضي إلى القاضي. وأنتم تعرفون المراسلة كلها، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل إلى ملوك العالم أو لا، وأقام الحجة بهذه الرسائل ولا لا؟ فالمراسلة اللي هي المكاتبة شيء معتمد شرعا، ما في إشكال. لكن من قديم كانت الكتب تضبط كي يؤمن العبث بها، ففيها الختم، فإذا ختمت ما تفتح إلا عند صاحب الشأن. وكانوا يختمون بمادة معينة، إذا فكت يعني انكسر هذا الختم، خلاص ما يمكن يفكه إلا صاحب الشأن. واليوم فيه ضبط معين للمكاتبات المعينة. وذكر ما جاء عن كان هشام يكتب إليه فيقول حدثنا هشام يكتب إليه بن سعد. وذكر أن من أهل العلم من طرد هذا الباب في الشهادة، وجعل الشهادة في أيضا مقام الرواية في هذا الباب، فتجوز الشهادة بالمكاتبة إذا كان الكتاب مختوما. وحكي ذلك عن الزهري وجماعة. وبعضهم يفرق بين الرواية والشهادة، فيقبلون الرواية بالمكاتبة ويردون الشهادة، لأن مبنى الشهادة مختلف عن مبنى الرواية، ويذكرون بينهما فروقا في هذا الباب. إذن كلهم في الجملة يقبلون المكاتبة بشروطها إذا صارت بهذه الصفة والصيغة بالكتاب المختوم. والنقل جاء عن أجلة، وجاءت المكاتبة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي الصحيح أحاديث من هذا الباب يكون فيها كتابة، إما في الرواية بالمكاتبة أو يكتب الكتاب ويردون ذلك بشروطه وضوابطه، يضبط الكتاب ويعلم ما فيه، هذا أمر مستقر. اليوم طبعا وسائل التواصل الحديثة وسائل نقل المعلومة الجديدة صار لها ضوابط علمية في ضبط هذه المراسلات التي تكون في باب القضاء وغيره، وكل زمن يكون له ضوابطه التي تضبطه. الآن مراسلات القضاة فيها طبعا بحوث علمية أكاديمية متقنة في المراسلة بين قاضي وقاضي في الأمان، وأن تكون رسالة القاضي وصلت للآخر بإتقان. الذين يفرقون بين الرواية والشهادة فيجيزون الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم يعني المكاتبة، هنا يقول هو المشهور عن الشافعي وأحمد بن حنيفة وغيرهم من الفقهاء، وفرق بينهم بأن الرواية مبناها على المسامحة، يقول لا يشترط لها العدالة الباطنة، ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا، ويقبل فيها العنانة بخلاف الشهادة. يعني كانهم يرون أن الرواية أمرها أيسر في هذا الجانب. إيش معنى لا يشترط فيها العدالة الباطنة؟ العدالة شرط من شروط الرواية بلا إشكال، وضوابط أهل الحديث في العدالة ضوابط معروفة، هي غاية الدقة والحرص الذي لا إشكال فيه. لكن الرواية يقبل فيها رواية الخصم، ويقبل فيها رواية المرء لنفسه، بينما الشهادة لا تقبل شهادة المرء لنفسه لأنه محل تهمة باطنا. الآن لما يقع خصومة بين بعض الصحابة رضي الله عنهم ويستدل بعضهم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قبلت روايته ولا لا؟ اختصمت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا، خلاص قبل قول أبو بكر. المقام ليس مقام شهادة، المقام ماذا؟ رواية، فلم ترد فيه أي مجال للتهمة فيه، مع أنه روى هذا غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فمن روى حديثا ثابتا في الباب وهو يؤيد ما يقول خلاص، بينما لو شهد لنفسه لم تقبل شهادته. النساء في باب الرواية، هل المرأة عن واحد ولا مرأتان عن واحد؟ المرأة في باب الرواية كالرجل، لكن في باب الشهادة في الحدود لا تقبل شهادة النساء مطلقا، وفي الأموال شهادة امرأتين بشهادة رجل بنص القرآن، بينما الرواية تقبل رواية المرأة في الحدود وفي الأموال في كل شيء. فاختلف باب الرواية عن باب الشهادة، صارت الشهادة أشد من الرواية. طيب العنعنة في الرواية مقبولة لأن اختصار إلا إذا جاء التدليس نحوه، لكن الشهادة يتحرز فيها بقوة. يقول الشهادة يخفى تغييرها وزيادته بخلاف الحديث، هذا مهم وهو أهم شيء. الآن الشهادة، أنا لو سألت الآن من حيث الأثر أيما أعظم، الشهادة ولا الرواية؟ لا، الرواية أعظم، لأن الشهادة حكم خاص بين اثنين وقضينا، بينما الرواية حكم سيشمل ما الله به عليم ولا لا؟ فشأن الرواية أعظم بكثير من شأن الشهادة في هذا الباب، لأن الشهادة إنما تكون في قضية مفردة. لكن فيه نظر آخر يقابل هذا النظر، وهو أن الشهادة لما كانت في قضية مفردة أصلاً اللي يشهد فيها محدود، بينما الرواية لا، واسع، بمعنى أي خطأ في الرواية سيبين، بينما الشهادة قد لا ندري به. وهذا معنى قوله الشهادة يخفى تغييرها، خلاص هي قضية عينية معينة، إذا شهد هذا انتهى الحكم فيها. فشأن الشهادة من هذا الباب بهذه الصورة، بينما الرواية نظر عكسي. الشهادة لو ضاعت ضاع حق من؟ واحد، انتهى الموضوع يعني. بينما الرواية الشأن كبير فيها. نحن بحاجة إلى أن نحافظ على المروي ولا نضيعه، لكن بحاجة إلى أن ننقحه ونتأكد من صحته. فالنظر يعني العمومي يبين لنا الفرق بين هذا الباب وهذا الباب، مع وجود اشتراك بين البابين، مع وجود اشتراك بين البابين. الثقة بأن الرواية إذا كانت خطأ فستنكشف يخفف من بعض الشروط في هذا الباب، لأن الخطأ والكذب ونحو كله سينكشف قطعا، بخلاف الشهادة فإنه قد يكذب ولا أحد ولا يعلم بها أحد، لأنها محدودة وتنتهي بالقضاء المعين وينتهي موضوعه. طيب، الشاهد فيها أن الرواية بالمكاتبة بهذه الصورة مع الإذن بها مقبولة بشروطها وضابطها عند جمهور أهل الحديث. نعم. سن الله عليكم. العمل بالوصية المختومة وعمل القاضي بكتاب القاضي. وقد جوز كثير من العلماء العمل بالوصية المختومة وإن لم يشهد عليها، وهو نص أحمد وقول محمد بن نصر المروزي وغيره. وكذلك جوز كثير من الفقهاء الحجاز عمل القاضي بكتاب القاضي إذا عرف أنه كتابه من غير شهادة على ما فيه. وقد حكى المعافي بن زكريا ذلك عن جمهور الفقهاء جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة، وحكاه عن مالك والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي عبيد، وسمى عددا كثيرا. ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهادة بما لم يسمع، وإن جاز أن يشهد أنه خط فلان إذا عرفه. ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المختوم مشهود عليه وإن لم يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه، فحين إذن يكون العمل بالخط. وقد تقدم أن الأوزاعي فرق في المناولة بين العمل والرواية في رواية عنه، فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله من غير تحمل الله. وأما الآثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن ناهيك عن أبي هريرة فقد رواه روح بن عبادة عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال بشير بن ناهيك كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت فراقه أتيت بالكتب فقرأتها عليه فقلت هذا سمعته منك، فقال نعم. ورواه عثمان بن الهيثم عن عمران به بنحوه، ورواه أبو عاصم عن عمران به عن عمران بن حدير به، وقال في حديثه فلما أردت فراقه أتيته فقلت هذا حديثك أحدث به عنك، قال نعم. وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد، بل رواية روح تدل على أنه عرض بعد سماع. وفي كلا الروايتين أنه كان يكتب بعد ما يسمع منه، ثم قرأ له به أبو هريرة وأذن له في روايته، وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع، مع أن البخاري قال في بشير لا أرى له سماع من أبي هريرة، نقله عنه الترمذي في العلل. نعم، الكلام الآن على الوصية المختومة. هو لم يتكلم كلاما بينا على الرواية بالوصية، والرواية بالوصية هي النوع السادس من أنواع التحمل، ويبقى نوعان لم يذكرهما وهما الوجادة والإعلام، ومر الكلام عليهما. فهذه أنواع التحمل الثمانية. لكن الوصية هو الآن تكلم عن وصية القاضي إلى القاضي، وتكلم عن حكمها فيما بين القضاة، فذكر نجوز كثير من العلماء العمل بالوصية المختومة وإن لم يكن عليها شهود. وذكر نص أحمد وقول جماعة كثير من العلم وتجويز فقهاء الحجاز عمل القاضي بكتاب القاضي، هذا المكاتبة. إذا كان كتاب من قاضي إلى قاضي دخل في المكاتبة الأولى، لكن الشاهد فيه أنه ذكر تجويزه من غير إشهاد، وذكر موقف الفقهاء من هذا. وهذه مسألة استطرادية أن يتكلم عن ما يتعلق بعمل القاضي، لأنه لما تكلم عن الشهادة وفرق عن الرواية استطرد لذكر هذا، وهو لم يرد استيفاء أنواع التحمل كما قلت من قبل. فالوصية ما تكلم عليها بالكلام الذي يتعلق بها، لكن عنوان لها المحقق بهذا العنوان، وإن كان يعني ليس دقيقا، بمعنى لو حذفنا العنوان الكلام متصل بالكلام السابق، الكلام متصل بالكلام السابق. لكن في قول تقدم أن الأوزاعي فرق بين المناولة، فرق في المناولة بين العمل والرواية في رواية عنه، فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله غير تحمل. هذا مأخذ لطيف، وهو أن باب العمل أوسع من باب الرواية، بمعنى أنه قد يرد كتاب، يعني قد يرد الشيخ أو الراوي كتاب من بعض شيوخه فيعرف أن هذا الحديث فعلا يحدث به شيخه، لكن فيجب عليه العمل به، لكن لا يجوز له روايته لأنه ليس لديه فيه سماع ولا عرض ولا مناولة ولا إجازة. أحيانا الكتاب موجه لغيره أيضا فليس له ولا مكاتبة، إذن كيف يرويه؟ فباب العمل أوسع. واليوم يجب علينا أن نعمل بالأحاديث الواردة وإن كنا لا نرويها، لا إجازة ولا غير ذلك. فليس شرط العمل أن تكون تروي الحديث، لا، فليس شرطه. وإذا كنت لا تروي لا يجوز لك أن تروي، لكن يجب عليك العمل، وهذا شيء مهم يجب التنبه له. أما الكلام على الأثر فهو كلام واضح، فالأثر هذا لا يصح، وسبق الإشارة إلى علته. لكن أشار أيضا إلى أنه فيه سماع وعرض سماع وأشار إليه. على كل حال هو مشكوك فيه كما سبق، وذكر قول البخاري لا أرى له سماع من أبي هريرة. طيب، المسألة الأخيرة في كلام الترمذي. سن الله عليكم. المسألة الرابعة، الرواية بالإجازة من غير مناولة، وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها، وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، وليس كذلك، بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء، وحكي ذلك عن أبي زرعة وصالح بن محمد وإبراهيم الحربي. وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة. قال الحاكم: لقد كرهت عند أكثر أئمة هذا الشأن، والذين أنكروا الإجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة، وهو قول أحمد بن صالح المصري، وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني. وظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك، إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاقه لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة لا على أصل الرواية بالإجازة. وقد ذكرنا عنه رواية أخرى أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قوله أخبرنا فيما يرويه عن شعيب بالمناولة والإجازة، وهو قول كثير من السلف والخلف. وروي عن أحمد أنه أجاز أن يقول حدثنا فيما يرويه بالإجازة. وحكي أيضا عن مالك والليث بن سعد والثوري وغيرهم. نعم، الإجازة من طرق التحمل المشهورة عندهم، سبق الكلام عليه الآن كثيرا، لكن إذا كانت مناولة مع إجازة هذه أعلى أنواع الإجازة والمناولة، وهذه مقبولة عند جمهورهم، وهي اللي تكلمنا عليه مر عليها الكلام مرارا. لكن الإجازة لم تنحصر بهذه، بل توسع المتأخرون بالإجازة كثيرا، فصار هناك إجازات مطلقة، مثل أن يطلق له إجازة حديثه كله فيقول أجزت لك أن تروي عني حديثي، وهو لم يعطه حديثه، هذه مطلقة، هذه التي منعها كثيرون لأنها ذكر من منعها، وأنكر بعضهم الإجازة من العلماء، حكى عن أبي زرع وصالح بن محمد الحافظ صالح جزرة وإبراهيم الحربي، وروي عن الشافعي أنه كره الإجازة، يعني كره أنواع من أنواع الإجازة، منها الإجازة المطلقة. ثم توسعت الإجازة بعد ذلك إلى إجازات يكاد يتفق أهل الحديث على منعها، مثل إجازة أهل العصر، ومثل الإجازة للمعدوم، أجزت لك ولولدك وولد ولدك أن يروا عني، معدوم، أجزت لك ولمن شئت، هذا كله من الإجازة الباطلة عندهم، لكن توسع فيها بعضهم خاصة في المتأخرين، وحصلت إجازات أهل العصر، بعض أهل العصر أجازوا لأهل العصر كلهم، وقرأت لبعضهم أجزت لأهل العصر أن يروي عني جميع مروياتي، وصاحب إسناد. فمثل هذه الإجازات لا قيمة لها علميا، فرق بين الإجازة اللي مع المناولة والإجازة المطلقة اللي محدودة، كان يكون يعرف حديثه ويقول أجزتك لك أن تروي عني مثلا الكتاب الفلاني، هذه فيها إطلاق من جهة لكنها محدودة من جهة، أطلق الكتاب بكامل لكن هو الكتاب نفسه أو حديثه، لكن الإجازة لأهل العصر هذه مطلقة مع كل جهة، الإجازة للمعدوم، الإجازة لمن كذا وكذا بشرط، هذه كلها إجازات صارت بعد ذلك، وهي مما أنكره أهل الحديث وإن وجد من بعضهم، وإن وجد لكن هي مما ينكره أهل الحديث، وتبقى الإجازة من المناولة مقبولة عند الجمهور. هنا أشار إلى الجمع بين كلامي أحمد الذين سبق في رواية أبي اليمان، وذكر احتمال أن يكون إنكار أحمد في أول أمر على أسلوب أبي اليمان حيث جمعها كلها بصيغة أخبارنا، لكن عن أحمد أنه جاز ذلك له، والله أعلم في هذا الشأن. انتهى موضوع صيغ الأداء وأنواع التحمل الذي ذكره الترمذي، وكما قلت هو لا يستوعب الباب. الآن ينتقل الترمذي رحمه الله إلى موضوع آخر. الموضوعات التي ينتقل لها الترمذي لا يلزم فيها تسلسل، الترمذي يسوق المسألة هكذا، وهكذا كتب المتقدمين، هم لم يعنوا بترتيب مسائل الباب، إنما يذكرون مسائل رأوا أهميتها يسوقونها مسندة، يبينون ما عندهم فيها فتشرح على حسب موضع ذكرها عندهم، ولذلك بعض المسائل ترجع مرة ثانية لأنها ذكرت مرتين. الآن ننتقل الباب آخر غير باب هذه الصياغ، وهو باب المرسل. نعم تفضل. سن الله إليكم. المرسل، قال أبو عيسى رحمه الله: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي الحكيم، عن عتبة بن أبي حكيم قال: سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى بن سعيد: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يحطب ويأخذ من كل ضرب. قال علي: قال يحيى: مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى: مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال: ما أقربهما. قال علي: وسمعت يحيى يقول: مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير، ومرسلات بن عيينة شبه الريح. ثم قال: إي والله سفيان بن سعيد. قلت ليحيى: فمرسلات مالك؟ قال: هي أحب إلي. ثم قال يحيى: ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. حدثنا سوار بن عبد الله العنزي قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. قال أبو عيسى: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عن حدثنا بشر بن معاذ البصري قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: حدثني أبي وعمي قال: سمعنا الحسن يقول: إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي قال: حدثنا الحارث العور وكان كذابا وقد حدث عن، وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عن، وقد قال الشعبي: الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس. سمعت محمد بن الشاري يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما روى عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. قال محمد بن بشار: وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. قال أبو عيسى: وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. الكلام هاهنا في حكم الحديث المرسل. وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين: أحدهما أنه لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة، وحكاه عن أكثر أهل الحديث، وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من الحجاز، وسمى منهم سعيد بن المسيب والزهري ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد، فمن بعدهم من فقهاء المدينة. وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر، ولا يصح أن أحد منهم الطعن في المراسيل عموما ولكن في بعضها. وأسند الترمذي قول الزهري لإسحاق إسحاق بن أبي فروة قاتلك الله تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة يريد لا أساند لها، وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يسنده. وروى سلمة بن العيار عمن سمع الزهري يقول ما هذه الأحاديث التي تأتون بها ليس لها خطم ولا أزمة، يعني الأسانيد. وذكر الترمذي أيضا كلام يحيى بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض، ومضمون ما ذكره عنه تضعيف مرسلات عطاء وأبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة، وأن مرسلات مجاهد وطاووس وسعيد بن المسيب ومالك أحب إليه منها. وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب، يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء ولا ينتقي الرجال، وهذه العلة مضطردة في أبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة، فإنه عرف عنهم الرواية عن الضعفاء أيضا. وأما مجاهد وطاووس وسعيد بن المسيب ومالك فأكثر تحريا في روايتهم وانتقادا لمن يرون عنه، مع أن يحيى بن سعيد صرح بأن الكل ضعيف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال قلت ليحيى بن سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال شبه الريح، قال وسمعت يحيى يقول مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم، قال يحيى وكل ضعيف، قال وسمعت يحيى يقول سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسناد صاحبه. قال وقال يحيى أما مجاهد عن علي فليس بها بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي، وأما عطاء يعني عن علي فأخاف أن يكون من كتاب. قال وسمعت يحيى يقول مرسلة ابن أبي خالد ليس بشيء، ومرسلة عمرو بن ديران أحب إلي. قال وسمعت يحيى يقول مرسلة معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلة زيد بن أسلم. وذكر يحيى عن شعبة أنه كان يقول عطاء عن علي إنما هي من كتاب، ومرسلات معاوية بن قرة نرى أنها عن شهر بن حوشب. قال ابن أبي حاتم وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتاد شيئا، ويقول هو بمنزلة الريح، ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا شيئا علقوا. وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب مرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب، أحدها ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره، والثاني أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك. وهذا معنى قوله مجاهد عن علي ليس به بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي. والثالث أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه ويثبت في قلبه ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه، بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ، ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى يسد أذنه حتى لا يدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه. وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثا وقال ليس هو من حديثك، إنما ذكرت به فوقع في قلبك فظننت أنك سمعته ولم تسمع، وليس هو من حديثك. وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعا يقول لا ينظر الرجل في كتاب لم يسمع لا يأمن يعلق قلبه منه. وقال الحسين بن الحسن المروزي سمعت عبد الرحمن المهدي يقول كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن فقلت ليس هذا من حديثك، قال بلى قلت لا. قال يا سلامة هات الدرج، فأخرجت فنظرت فيه فإذا ليس الحديث فيه، فقال صدقت يا أبا سعيد، فمن أين أتيت؟ قلت ذكرت به وأنت شاب فظننت أنك سمعته. الرابع إن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرا، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه بل يقولون عن رجل. وهذا معنى قول القطان لو كان فيه إسناد صاحبه، يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه. نعم، موضوع المرسل موضوع في غاية الأهمية، والموضوع يتجاذب بين الحديث والفقه وأصوله، يتكلم فيه المحدثون ويتكلم فيه في علوم الحديث أيضا، ويتكلم فيه الفقهاء والأصوليون، والتجاذب في هذا يعني تجاذب دقيق، وإذا تكلم فيه أهل فن بمعزل تام عن الآخر لم يتقنوه، لأن الكلام يجب أن يكون فيه يعني ممزوجا. فأصل كون المرسل حجة أو ليس بحجة هذا مبحث أصولي، والتفريق بين المرسلات مبحث حديثي، وحكم المرسل من حيث الصحة والضعف مبحث حديثي، والاستدلال بالمرسل مبحث فقهي، فتجتمع هذه المسائل وقد ينظر لها بعضهم من زاوية دون بقية الزوايا. ما نقله عن يحيى بن سعيد الحقيقة إنه جاء بكلام نفيس في هذا الباب. ذكر الترمذي في أصل كلامه أن المرسل على قولين، ذكر القول الأول أنه لا يصح يعني لا يكون حجة، وسيأتي في كلامه أن المرسل على رسم أهل الحديث في أصله ضعيف، لأن من شرط صحة الحديث اتصال الإسناد، والمرسل ليس بمتصل، وعندما نتكلم على المرسل فالمقصود به المنقطع، سواء كان مرفوع التابعي أو انقطاع بين الصحابي والتابعي كالحسن عن سمرة مثلا، هذا كله يسمى مرسل، فالإرسال أعم، وبعض التدليس داخل في باب الإرسال كما سيأتي الكلام عليه، لأن الإرسال هو الانقطاع بشكل عام، لكن لن نتكلم على الانقطاع النازل، دعونا في الانقطاع الرفيع، وأهم ما فيه مرفوع من دون الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول أنه لا يصح يعني ليس بحجة على رسم أهل الحديث في الأصل، وذكر أنه قول أكثر أهل الحديث. طبعا ما ذكر بالأكثرية هنا غير محرر، وذكر من نسب الحاكم له القول وأنه غير محرر. هذه إشكالية في نسبة الأقوال، يعني المرسل هذا يصلح مثال فيما ينسب لبعض الأئمة وليس محررا، فإذا رد بعض الأئمة المرسل في مقام من المقامات قالوا وهو لا يقبل الحديث المرسل، هو لم يرد المرسل على الإطلاق إنما رده، فلا يلزم أن يكون حكما عاما عنده في رد المرسل مطلقا. فبعد ما ذكره الحاكم هو من هذا القبيل، ونسبة للشافعي وأحمد أيضا غير محررة بهذا التصوير. ذكر جملة من النقول في هذا الباب، ومن أهم النقول عن يحيى بن سعيد القطان وهو شديد، وذكر أنواع من أنواع المراسيل وتفريق بين المرسلات. أهم شيء أن هذه المرسلات في هذا الباب دارت على أربع اعتبارات، سماها أربعة أسباب، تفاوت مراتب المراسيل يدور على أربعة أسباب. مراتب المراسيل هذا مبحث حديثي لا يمكن يدركه إلا المحدث، لأنه مبني على النظر في المرسل عمن كان يرسل، ولا لا؟ مبحث حديثي بحت. هذا التفاوت يبنى عليه حكم المرسل، وهذا التفاوت يمنع القول بكون المرسل حجة على الإطلاق أو ليس بحجة على الإطلاق، لابد من اعتبار التفاوت، والتفاوت مبحث حديثي. إذن في النظر في المرسل والاحتجاج به لابد من النظر الحديثي، إذن المحتج لابد أن يكون عنده نوع تكامل في النظر، وإلا لا يكفي أن يقول المرسل ليس بحجة ويمشي. عندنا مراسيل متفاوتة، بعضها يقبل وبعضها لا يقبل. النقاط اللي ذكر أولها يقول من عرف أنه يروي عن الضعفاء فالأصل في مراسيله الضعف، وهذا مر جماعة ممن ذكروا أنهم يروون عن كل أحد، عطاء كان يحطب يأخذ عن كل أحد، إذن هذا مراسيله ضعيفة من لأجل هذا السبب. طيب الثاني أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أصف مرسلها الآن يكون أعلى. مجاهد عن علي هو روى عن ابن أبي ليلى عن علي، عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، إذن كأنه غلب على الظن أن الواسطة بين مجاهد وعلي من هو؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى، فصارت قوية. شوف عندنا اعتبار كذا واعتبار مقابل له. اعتبار ثالث، الحفاظ سريع الحفظ يحفظون أشياء كثيرة فتعلق في أذهانهم ولا يعلق في أذهانهم أسانيده فيرسلونها، وأحيانا ما علق في أذهانهم هذا عن ضعف ومجاهيل، فكأنه يفرق بينهم، بمعنى أنه درجة المرسل لم ترجع للمرسل هل هو حافظ متقن ولا لا، صارت عكسية الآن. ها عندنا الزهري مرسيله شبه الريح، عندنا سفيان الثوري مرسيله ضعيفه مع إمامته وجلالته وضبطه وإتقانه، لأنه قد يكون علقت في ذهنه أشياء جاءت على المذاكرة، بينما آخرون ما يعلق في ذهنه شيء، كل شيء قد يحفظه تحفظا، فإذا تحفظه أتقنه وعرف عمن أخذه، بينما هذا يعلق في ذهنه مباشرة فيرويه على الإرسال، فيكون بعض ما علق في ذهنه هو من هذا الكلام. هو نحن نقوله، هذا يقولون حفاظ يعرفون ذولا جالسوهم، القطان شيخ والثوري تراه يعرف من هو الثوري، يقول ذولا حفاظ فيعلق في أذهانهم أشياء من هذا القبيل. الأمر الرابع ذكر أن الحفاظ أصلا في مواطن كثيرة إذا رووا عن ثقات يعرفون أنه عن ثقة، يعني عندهم شيئان، أحيانا يكون رواه وأحيانا يكون علق، فعندنا احتمال أنه يكون علق في ذهن شيء واحتمال أنه روى لكن هذا الذي روى عنه أصلا ليس مقبولا فيكني عنه ويرسل، فصار الاعتبار الآن ليس للحفظ والضبط في باب الإرسال، لا صار عندنا مجموعة احتمالات نتج عنها أنه كل راوي له إرسال لابد أن نعرف حاله. ما نقول الضابط المتقن يغلب على الظن أنه ما نقبل مرسيله، لا ما يجي، لأنه قد يكون من الضابطين المتقنين الذين لا يرون إلا عن ثقات، وقد يكون يروي عن كل أحد لكن إرساله عن هذا الشيخ عرف الواسطة، مجاهد عن علي بالذات، ليس كل مرسيل مجاهد. مجموعة الاعتبارات ذي من يستطيع أن ينظر فيها؟ المحدث فقط، في أحد غيره يقدر يشارك فيها؟ لا يمكن أن يشارك غير المحدث، غير المحدث فيها المحدث، هذا النظر هذا مبحث حديثي بحت، هذا النظر نفسه يبنى عليه الاحتجاج بالمرسل، فبعد النظر يقول هذا المرسل قوي يصلح للاحتجاج، هذا المرسل غير قوي لا يصلح للاحتجاج. ومع هذا ترى هذا النظر جزئي، لأن عندنا نظر آخر سيأتينا اللي هو النظر الفقهي، هل هذا المرسل وافقه أحاديث أخرى أو خالفته، هل عليه الفتوى أو خلافه أو نحو ذلك. فالمحدث الصرف لن يستقل بالحكم هنا، لابد من النظر الثاني. ها المحدث الصرف لو قال هذا البحث أنا سأحكم به دون النظر لا ما يجي، لأن النظر متعددا الجوانب، ولذا يجي بعضهم يختصر قال المرسل كله قضينا منه ويصير أسرع طريق ولا لا. وميزة هذا المنهج السرعة بس، لا أنه صواب أو أنه متين أو قوي، لا بس أنه يريح باله، وجعل المرسل ليس بحجة مطلقة وهو القول الثاني. طيب الترمذي ذكر جملة من المراسيل، منها مرسل الزهري ومرسل الحسن، سيورد الآن ابن رجب كلاما عليها، ثم يذكر القول الثاني الذي هو عدم الاحتجاج بالمرسل مطلقا، لكن نحن الآن في القول الأول، عفوا القول الثاني الاحتجاج بالمرسل، نحن الآن في القول الأول إن المرسل في أصله لا يصح لكن فيه نوع تفاوت. تفضل. سن الله إليكم. مرسل الزهري ومنزلته، وأخرج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي وقال سمعت يحيى بن سعيد يقول مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ وكل ما يقدر أن يسمي سما، وإنما أن يسمى سمي، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسمي. وقال يحيى بن معين مرسيل الزهري ليس بشيء. وقال الشافعي يرسل الزهري عندنا ليس بشيء، وذلك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم، وقد روي أيضا تضعيف مرسيل الزهري عن يحيى بن سعيد، وأن أحمد بن صالح المصري أنكر ذلك عليه، لكن من وجه لا يثبت. طبعا واضح الآن القدح في مرسيل الزهري من وجهين، الوجه الأول أنه حافظ يستطيع يسمي، فإذا لم يسمي عرف أنه تنكب التسمية عمدا. الأمر الثاني نوجد أنه يروي عن أناس متروكين مثل سليمان بن أرقم، هذا بكلام الشافعي، مأخذان واضحان في تضعيف مراسيل الزهري على الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم مراسيل الحسن. وأما مراسيل الحسن البصري ففي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفها مع مراسيل الشعبي، فإنه ذكر أن الحسن ضعف معبدا ثم روى عنه، وأن الشعبي كذب جابر الجعفي ثم روى عنه، فتضعف مراسيلهما حينئذ. وما ذكر عن يحيى القطان أن مراسيل الحسن وجد لها أصلا إلا حديثا أو حديثين يدل على أن مراسيله جيدة. وقال ابن عادي سمعت الحسن بن عثمان يقول سمعت أبا زرعة الرازية يقول كل شيء يقول الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. وخرج عبد الغني بن سعيد من طريق نصر بن مرزوق وسلمة بن مكتل قال سمعنا الخصيب بن ناصح يقول كان الحسن إذا حدثه رجل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ذكره فإذا حدثه أربعة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن مكتل المصري ذكره ابن يونس. والخصيب بن ناصح المصري مصري أيضا متأخر لم يدرك الحسن، إنما يروي عن خالد بن خداش ونحوه، ويروي عنه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. قال محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدمي سمعت علي بن المديني يقول مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحيح ما أقل ما يسقط منها. وقال ابن عبد البر روى عباد بن منصور قال سمعت الحسن قال ما حدثني به رجلان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن موسى الحرشي عن ثمامة بن عبيدة قال حدثنا عطية بن محارب عن يونس قال سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدرك، قال كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا، وكان في عمل الحجاج، وهذا إسناد ضعيف ولم يثبت للحسن سماع من علي. وذكر البخاري في تاريخه قال قال الهيثم بن عبيد الصيد حدثني أبي قال قال رجل للحسن إنك لتحدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت تسند لنا، قال والله ما كذبناك ولا كذبنا، لقد غزوت إلى خراسان غزوة معنا فيها 300 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن مراسيل الحسن أو أكثر عن الصحابة. وضعف آخرون مراسيل الحسن، روى حماد عن ابن عون عن ابن سيرين قال كان هاهنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم، وذكر الحسن وأبا العالية ورجلا آخر. وروى جرير عن رجل عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لا تحدثنا عن الحسن ولا عن أبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذ الحديث. وروى داود بن أبي هند عن الشعبي قال لو لقيت هذا يعني الحسن لناهيته عن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبت ابن عمر 6 أشهر فما سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث واحد. وروى شعبة عن عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال ثلاثة كانوا يصدقون من حدثهم أنس وأبو العالية والحسن البصري. قال الخطيب أراد أنس بن سيرين وفيه نظر. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سامة عن وهيب بن خالد عن خالد الحذاء قال سمعت محمد بن سيرين يقول كان أربعة يصدقون من حدثهم أبو العالية والحسن وحميد بن هلال ورجل آخر سماه. وقد كان ابن سيرين يقول سألوا الحسن ممن سمع حديث العقيقة وسألوا الحسن ممن سمع عما أرى أن تقتله الفئة الباغية. وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف في مراسل الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل. وقال أحمد في رواية الميموني وحنبل عنه مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. زاد الميموني وأما الحسن وعطاء فليس هي بذاك، هي أضعف المراسيل كلها فإنهما كان يأخذان عن كل. وقال ابن سعد قال وما أرسل الحسن ولم يسند فليس بحجة. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله ابن جريج كان لا يبالي من أين يأخذ، وبعض أحاديثه التي يرسلها يقول أخبرت عن فلان موضوعة. وممن تكلم من السلف في المراسيل ابن سيرين وقد تقدم قوله كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، وقوله لما حدث عن أبي قلابة أبو قلابة رجل صالح ولكن عمن أخذه أبو قلابة. وكذلك تقدم قول ابن المبارك لما روي له حديث عن الحجاج بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. وقد سبق كلام شعبة ويحيى القطان. وكذلك ذكر أصحاب الشافعي أن مذهبه أن المراسيل ليست حجة، واستثنى بعضهم مراسيل سعيد بن المسيب وقال هي حجة عنده. قال أبو الطيب الطبري. وعلى ذلك يدل كلام الشافعي. ومن أصحابه من قال إنما تصلح للترجيح لا غير. وقال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. خرجه ابن أبي حاتم في أول كتاب المراسيل عن أبيه عن يونس وتأوله على أن مراده أن يعتبر بمراسيل سعيد بن المسيب. وخرجه عبد الغني بن سعيد من طريق محمد بن سفيان بن سعيد المؤذن عن يونس به. قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح. وكذلك قال الدارقطني المرسل لا تقوم به حجة. وخرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن بحديثي ولا ينظر إليه. فقال يا ابن عباس ما لي أراك لا تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا بما نعرف. ثم قال مسلم في أثناء كلامه المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. نعم. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في أول كلام المصنف هنا اللي هو كلام ابن رجب رحمه الله هو ذكر الاختلاف في مراسيل الحسن وأن من الأئمة من قواها بناء على أنه أخذ عن كثير من الصحابة كما سمعتم، ومن أهل العلم من ضعفه، والقول الثاني في مراسيل الحسن بناء على أن الحسن يأخذ عن كل أحد. فهذا الآن اعتبار، وهو أن بعض المرسلين يقع فيه اختلاف بين النقاد في منزلة مراسيله من حيث الصحة والاحتجاج في الجملة بناء على اختلاف النظر في من يروي عنه، وهو موضوع يحتاج إلى تحرير، ولا يمكن تحرير مثل هذا إلا بجمع جميع مراسيل الحسن وفحصها والنظر فيها إلى آخره. والذي لا شك فيه أن مراسيل الحسن منها ومنها، فلذلك اختلف النظر فيها. فمن نظر لمراسيله المنكرة التي أخذها عن كل أحد قدح في مراسيله، ومن نظر لجملة من مراسيله المتقنة أثنى على مراسيله. فوجود الاختلاف في مراسيل الحسن أوجد الاختلاف في الحكم عليها. هذا موضوع الحسن. ثم استكمل المصنف رحمه الله تعالى الكلام في من يقولون ب القول ذاته الذي هو عدم صحة المرسل، وذكر من نسب إليه، وذكر أنه مذهب الشافعي أن المراسيل في الأصل ليست بحجة، وذكر أن الشافعي استثنى مراسيل الحسن البصري. سيأتي مزيد كلام، عفوا، مراسيل سعيد المسيب، سيأتي كلام مزيد كلام عليه. وذكر أن بعض الشافعية جعل المراسيل تصلح للترجيح فقط، هذا قول فقهاء، ومع ذلك عند التدقيق لا يستقيم. عندنا جملة من المسائل وقع الاحتجاج فيها بالمرسل. وهنا أذكر مسألة مهمة ذكرناها مرارا، وهي أن باب الاحتجاج والاستدلال أوسع من باب الصحة، وستأتي الآن سيأتي الكلام كلام ابن رجب وأن هذا يخترق عن هذا، وهي مهمة أن نراعيها هنا. فهنا الكلام ذكر الصحة، ابن رجب يقول ومراده لما قالوا إنه لا يصح، قال مرادهم أنه لا يكون حجة. وإذا قلنا مرادهم لا يكون حجة، أحيانا يكون مراد بعضهم لا يكون حجة على الإطلاق، لا يمنع أن يحتج به في بعض المقامات، لكن هو في الأصل ليس بحجة لأنه لا يصح ولأنه في أصله منقطع. ثم يجي تفاوت المراسيل ويجي ما يتعلق به، لكن الأصل فيه أن المرسل ليس بحجة. وذكر قول مسلم في المقدمة، وكلام مسلم يقول والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة لازمة. نعم ليس بحجة لازمة، ولسيأتي كلام وذكر من يحتج به. وهذا مسلم قاله على لسان خصمه لكنه قاله مقرا له، وهذا في أصل يعني في التأصيل صحيح، المرسل في أصله ليس بصحيح لأنه غير متصل، فليس بحجة لازمة على الإطلاق، ولا يعني هذا أنه لا يمكن أن يحتج به، لا، لأنه جمع الكلام وضم بعضه إلى بعض أولى من ضرب بعضه ببعض ورد بعضه وقبول بعضه، لا، يلم هذا مع هذا فيتضح، يتضح أن المرسل ما في حكم حسمي إلا عند الظاهرية مثلا ومن تابعهم ممن نبذوا المرسل مطلقا ولم يحتجوا به مطلقا، هذا قول آخر. لكن فقهاء الإسلام وفقهاء المحدثين كلهم لم يطلقوا هذا الإطلاق، كلهم قد احتج بالمرسل في مقام ما من المقامات، مما يعني أنه ليس الحكم عنده مطلقا. لكن اعتبارات النظر في الاحتجاج واسعة، منها اعتبارات حديثية بحتة لا يدركها إلا المحدث، ومنها اعتبارات فقهية وهي مبنية على الرواية أيضا، فالمتفقه فيها لابد يكون عنده معرفة بما قيل، فالاعتبار متشابك، فلا يستقل المحدث ولا الفقيه بالنظر النهائي فيه. من هنا استطيع أقول إن الطرح المعاصر أو كثير من الطرح المعاصر في باب المرسل وأمثاله من الأبواب فيه خلل، من جهة أن الطرح متخصص تخصصا أكاديميا بحتا، فالمتفقه والأصولي عندما يتكلم عن حكم المرسل يكون بمعزل عن الناحية الحديثية مطلقا، ولو أراد أن يدخل فيها ويتكلم لم يعرف كيف يتكلم فيها، فيأتي الحكم في أصله فيه خلل، ثم يكون كل ما بني عليه بعد ذلك فيه خلل. ومن يشتغل في علوم الحديث عندما يتكلم ويأخذ الكلام الجزئي هذا ويجعله الحكم أيضا يقع في ذات الخلل، لأن المبحث هنا مترابط، والدراسات الأكاديمية اليوم يقل فيها الترابط بهذه الصورة فيقع الخلل، وبه نعرف مقدار الهوة السحيقة بين الطريقة العلمية اليوم والطريقة العلمية في السابق، ونعرف فضل من سبقنا، وأنه لا يمكن أن يأتي أحد يعني من المعاصرين مد أحد من هؤلاء ولا نصيفة، لاستجماع النظر عند أولئك القوم خاصة في القرون السابقة المفضلة في قرون الرواية عندهم استجماع النظر الذي ما يحدث عند المعاصر، لأن المعاصر في الغالب منكب على زاوية لا يكتشف الخلل الموجود في زاويته فضلا عن أن يدرك ما في الجهات الأخرى، بينما أولئك القوم لا، نظرهم شمولي دقيق رحمة الله عليهم. سنعود لهذا الآن أكثر من مرة وسنتكلم عليه مرارا بعد أن نذكر القول الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. القول الثاني في المسألة الاحتجاج بالمرسل، وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وذكر كلام إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا عن من سماه، وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن المسعود خاصة. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي لا بأس بها، وقال ابن معين مرسلات من المسيب أحب إلي من مرسلات الحسن، ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. وقال أيضا إبراهيم أعجب إلي مرسلات من سالم والقاسم وسعيد بن المسيب. قال البيهقي والنخاعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل هني بن نويرة وخزام الطائي وقرثع الضبي ويزيد بن أوس وغيرهم. وقال العجلي مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا. وقال الحسن بن شجاع البلخي سمعت علي بن المديني يقول مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلي من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك أيضا هكذا أطلقوه. وفي ذلك نظر سنبين علته إن شاء الله تعالى. وحكي وفي ذلك نظر سننبه عليه إن شاء الله في نسخة ثانية. وحكي الاحتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة وعن أهل العراق جملة، وحكاه الحاكم عن إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وصاحبي. وقال أبو داود السجستاني في رسالته لأهل مكة وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. قال أبو داود فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها وليس هو مثل المتصل في القوة، انتهى. واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصاله إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من القرائن. وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أنه في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ. وقد سبق قول أحمد في مرسلات ابن المسيب صحاح، وقع مثله في كلام ابن المديني وغيره. قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو منقطع، وهو حديث ثبت. قال يعقوب بن شيبة إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المئتين، ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه. نعم. هو الآن ذكر القول الثاني الذي ذكره الترمذي عن بعض أهل العلم، وهو أن المرسل يعني يكون حجة، وذكر ما يتعلق بمراسيل النخعي خاصة، وقول أحمد لا بأس بها. يعني القول الثاني الاحتجاج بالمرسل كتأصيل، وذكر فيه قول ابن معين مرسلات ابن المسيب هذا حكم في بعض المراسيل، وقوله مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث كذا وحديث كذا، فحكم على مرسلات إبراهيم بالصحة. وقال البيهقي والنخعي نجد يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، وذكر جماعة منهم، يعني كنوع اعتراض. الكلام في الموازنة بين المراسيل يقع بين النقاد، وإذا كانوا يختلفون في ضبط الرواة طبيعي يختلفون في أي المراسيل أقوى، هذا طبيعي، لكن ما اختلفوا فيه أي أقوى يعني أنها كلها قوية، وما اختلفوا فيها أي أضعف يعني أنها كلها ضعيفة، فأنا نستفيده. لكن أيها أقوى أمر يسير بالنسبة لنا. ذكر قول العجلي في مرسلات الشعبي لا يكاد يرسل إلا صحيحا، وذكر قوله، وذكر الاستدلال بالمرسل. نحن الآن في مقامين، يعني عندنا مقام الاستدلال ومقام الصحة، ويختلطان أحيانا وسيأتي الكلام عليهما. يقول: وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل. هذان السطران مهمان. وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك. هكذا لا يكاد يوجد في الفقهاء السابقين إلا وقد احتج بالمرسل، لا يكاد يوجد أحد. شوف كلام أبي داود، هو لما ذكر ابن رجب أن المرسل احتج به الكوفة والعراق وجماعة، يعني عامة فقهاء الإسلام صاروا يحتجون بالمرسل في بعض المقامات. وإذا قيل احتجوا بالمرسل لا يعني أن المرسل عندهم حجة على الإطلاق، لكن أن المرسل يحتج يصلح للاحتجاج عندهم. أبو داود كلامه نفيس جدا، هذا ذكره أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في الكلام عن سننه، قال: وأما المراسيل، طبعا المراسيل ما ذكرها في السنن، أفرد لها أبو داود كتابا مستقلا هو كتاب المراسيل. يقول: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، هؤلاء فقهاء الأمصار أصحاب المذاهب، بل فقهاء أهل الحديث. قال: حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه لذلك أحمد وغيره. تكلم الشافعي في المراسيل وفي الاحتجاج بها، لكن ليس معناه أن الشافعي تنكب الاحتجاج بالمراسيل مطلقا، لا، فرق بينها. كانوا يتوسعون في الاستدلال بالمرسل والاحتجاج به، فلما جاء الشافعي ضيق ذلك. وسنقرأ نص كلام الشافعي الآن في الرسالة ويتبين لنا معنى كلام الشافعي رحمه الله على التحرير، وأحمد لما تبعه على ذلك، مع أن الفقهاء ذكروا عن أحمد أن الصحيح عنه أنه يحتج بالمرسل، لكن هو ليس على الإطلاق في هذا الباب. يقول: واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب. هذا كلام من ذهب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا، وهو ليس بصحيح على طريقتهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدهي. المرسل في أصله كما يقول مسلم هو ليس بمتصل، ومن شرط الحديث المجمع عليه الاتصال، شرط الحديث الصحيح. إذن المرسل ليس بصحيح، هذا في الأصل إذا نظرنا للصحة. قال: وأما الفقهاء فمرادهم صحة المعنى، فإذا عضد ذلك المرسل قراءة تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القراءة. إذن الفقهاء مرادهم الاحتجاج. إذن قطعا الحكم هنا أن الاحتجاج أوسع من الصحة، ولذا الفقهاء يدورون حول الاحتجاج. طيب الفقهاء هل إذا قالوا المرسل حجة يعني كل مرسل حجة؟ لا، لأنهم ينظرون ما احتف به. وسبق لنا أيضا نظر آخر لما احتف به المرسل من خلال المرسل نفسه. يعني عندنا الآن القرائن اللي تفيدنا في باب الاحتجاج بالمرسل قرائن ترجع للمرسل ذاته، وقرائن ترجع لللفظ المرسل، الحديث المرسل نفسه، فلا بد من النظر. هذا ما يرجع للمرسل نفسه هذا مبحث حديثي بحت، وما يرجع لللفظ مبحث مشترك، والفقيه ينظر فيه نظر كامل لأنه ينظر في كل ما في الباب حتى ولو كان آية، وينظر ما جاء عن التابعين فيه رواية يعني، وفيه نظر لي يعني تأصيله عام، وينظر للأصول العامة والأحكام العامة في الشريعة. إذن هذا النظر فقهي ما يعني ينفرد به المحدث، لابد فيه من الفقيه فقهاء المحدثين وغيرهم والفقهاء كلهم، لابد من اشتراك النظر هذا مع النظر هذا. يقول: هذا التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي يقتضي صحة المرسل حينئذ. طيب هل هذا رد على أبي داود؟ هو ليس برد على أبي داود، الشافعي هو الذي أظهر الكلام في المرسل، وأما السابقون فقد كان كثير منهم يحتجون بالمرسل في مواضع، وقد يكون بعضها لا يسلم له الاحتجاج به. والشافعي قد يكون من أعظم ما أراد الرد به الرد على الحنفية وعلى أهل المدينة في آن واحد. الحنفية قابلوا مراسيل كثيرة لا تقبل أهل الرأي لأن وافقت أصولا عندهم فبنوا عليها أحكاما، فجاء تضعيف الشافعي ورد هذه الأصول، وكذلك جاء في عمل أهل المدينة أشياء من هذا. فكان كلام الشافعي إعادة ترتيب للاحتجاج بالمرسل لا أنه يخالف مخالفة تامة، لكن كما قال أبو داود كان من قبل يحتجون بالمرسل، يعني كأن الأصل العام عندهم أن المرسل في أصله صالح للاحتجاج، ولذلك يذكرون ضمن الأدلة. فلما جاء الشافعي عاد الترتيب وخلخله وجعل المرسل لابد من النظر فيه والتفتيش قبل أن يحتج به. يقول قال ابن المديني في حديث يروي ابو عبيده في هنا اشاره مهمه، وهي ان المرسل وان قلنا انه فرق بين ان يكون صحيحا او صالح للاحتجاج وان المرسل في اصله ليس بصحيح الا انه قد يصحح لاعتبارات ضيقه خارجه عن القاعده الاصليه، فيحكم على بعض المراسيل بأنها صحيحة مع ثبوت الاحتجاج بها، يزاد عليه أنها صحيحة، لكن هذا مو أصل، هذا استثناء. فذكر مثله مثل الحكم على حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، هذه مرسلة مقاطعة، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. يقول يعقوب إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوها يعني في المسند لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه ولصحتها وأنه ما فيها مناكير، فجعل هذا في المسند. شو معناه جعله في المسند؟ إنه يخرج في الكتب المسندة مسند أحمد وغيره مع أنه منقطع وانقطاعه بين، لكن لأنه بهذه الصفة قيل أنه أخذ عن أهله أو عن أصحاب أبيه الموثوقين. بعضهم يذكر معه سعيد عن عمر مع أن سعيدا أدرك من عمر موقفا واحدا، وأحمد سيأتينا كلامه إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن. نعم نستكمل. إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آخر الكلام كان في ما ذكره يعقوب بن شيبة في إدخال حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي في المسند. أشرت إلى أنه أيضا يقال مثله في حديث سعيد بن المسيب عن عمر فقد قبيله كله، وسيأتينا كلام أحمد. وبعضهم يذكر حديث الشعبي عن علي لاهتمام الشعبي بقضايا علي، وأشياء من هذا القبيل هي مرسلة في الأصل يعني منقطعة لكن قبيلوها لاعتبارات. الجدير بالذكر أن ابن حزم كل ذلك ما يقبله لأنه ما عنده هذه الاعتبارات التي يعتبرها المحدثون، هو لا يؤمن بها، فلذلك يرد هذا كله جملة وتفصيلا. وجملة من الباحثين المعاصرين المشتغلين بالحديث يسلكون هذا المسلك بناء على هذا دون التأمل في المنهج الذي يسير عليه النقاد رحمهم الله. في كلمة ابن جرير آخر ما قرأنا أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة، وأنها حدثت بعد المئتين. كلمة ثقيلة ذي جدا وقوية ومهمة، يعني إطلاق رد المرسل بدون أي تفصيل، هذا لم يكن عليه أي من فقهاء الإسلام في الصدر الأول، بل كانوا يقبلون ويردون يقبلون ويردون. حتى الشافعي كما سيأتي كلامه ليس فيه رد للمرسل على الإطلاق. فإذا كان كذلك نعرف أن منهج الظاهرية الذين يردون المرسل على الإطلاق داخل فيما سماه ابن جرير بدعة، وكذلك منهج كثير من الفقهاء المتأخرين والمعاصرين الذين أرادوا الاجتهاد، فإنهم بنوا على مثل هذا فردوا المراسيل المطلقة ووقعوا في أشياء كثيرة من هذا القبيل، على أن رد المرسل مطلقا لا يحتاج إلى كبير عناية، يعني مجرد يرد أي حديث غير متصل يردون انتهى الموضوع ويرجع لبراءة أصلية ونحو ذلك، بمعنى أنه ليس عمقا فقهيا، إنما العمق والفقه الحقيقي والفهم الصحيح في التفريق بين المرسلات، ولا يكون وجه التعامل معها واحدا. أما رد المرسل كذا فليس هو عمق الفهم والإدراك. نقرأ الآن كلام الشافعي بعده في زيارة توضيح لهذا الباب. نعم. سن الله عليكم. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شاركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل عنه العلم من غير رجاله الذي قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. وكذلك أن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحة فيما يرويه عنه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالف، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله. قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن يقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله قد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأي لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه، ويحتمل مثل هذا في من يوافقه بعض الفقهاء. قال: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم أحدا يقبل مرسله لأمور، أحدهما أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه، والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. انتهى كلامه. مضمون. نعم، هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وهو كلام يعني حرر فيه رأيه وجعل له اعتبارات، من أهم ما فيها الآن الاعتبارات التي جعلها والدرجات، وسنتكلم عليها واحدا واحدا، وهي اعتبارات فقهية حديثية في آن واحد لا يستقل المتفقه في النظر فيها، وهي الآن كلام أصولي بمعنى أنه تأصيل عام، تنزيله على الواقع لا يعني لا يمكن إلا بالنظر الحديثي مع الفقهي، لا يمكن، لكن التأصيل العام الآن يكون في الأصول كتأصيل، لكن كتنزيل لا، ما يمكن يستقل به الأصولي ولا حتى الفقهي المجرد، لابد فيه من المعرفة الحديثية، لابد، وسنأتي الكلام عليه واحدا واحدا. ومن أهم ما ذكره الشافعي أنه على القول بقبول المرسل وأنه يرى صلاحيته للاحتجاج بهذه الاعتبارات، إلا أنه يقول لا نستطيع أن نجعله حجة قاطعة، يقول ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون عمن يغرب، يعني تجي الاحتمالات، فهو ليس حجة قاطعة، هو يصلح للاحتجاج ويصلح للعمل، لكن ما نعطيه حكم الصحيح الثابت. شوفوا اعتبار الدلالة مع اعتبار قوة الدليل، هذان اعتلام مراعاتهما في المسائل، ما نعطي المسائل كلها القطعية الواحدة، فهي متفاوتة. فالآن ما نستطيع نجزم بالحجة التي تثبت مثل المتصل، لا، لكن تصلح للاحتجاج في رأيه رحمه الله. لكن هو في الأخير جعل هذا خاصا بمراسيل كبار التابعين، ورد من دونهم وغيره يخالفه في هذا، وسيتكلم بالرجب على هذه الاعتبارات ونتكلم عليها بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. مضمون كلام الشافعي، وهو كلام حسن جدا، ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط منها في نفس المرسل، وهي ثلاثة. في نفس المرسل اللي هو المرسل نفسه التابعي الذي أرسل. نعم. في نفس المرسل، وهي ثلاثة: أحدها أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح. ثانيها أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسنده، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله. ثالثها أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته. وأيضا فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب حينئذ، فهذه شرائط من يقبل إرساله. نعم. الآن هذه الشروط في المرسل نفسه، ذكر الأول ألا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية، هذا مر بكلام يحيى القطان ولا لا؟ هذا مر أنه إذا كان يروي عن أي أحد من هب ودرج بكلام القطان وغيره، فهذا متفق مع كلام المحدثين. الثاني ألا يكون يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله. هنا الآن رجع ضبط المرسل، هذا لم يذكره القطان، وهو أن يكون المرسل ضابطا ومتقنا لحديثه، وسيتكلم بالرجب على هذا بعد قليل، فهذا إضافة منه. الثالث أن يكون من كبار التابعين. هذه الاعتبارات الثلاثة صناعة من؟ المحدث الصرف، تنزيل هذه على الواقع للمحدث فقط ليس لغيره، فهو الذي يميز كبار التابعين، وهو الذي يعرف الذي يخطئ إذا روى ويوافق الثقات ويخالفهم، وهو الذي يعرف أيضا أنه يروي عن كل أحد ويروي عن الثقات. هذا لا بد فيه من اعتبار رأي المحدثين فيه. نأتي لاعتبار آخر، شرائط أخرى. قال: وأما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته، وأن له أصلا والعاضد له أشياء، أحدها وهو أقواها أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلا على صحة المرسل وأن الذي أرسل عنه كان ثقة. وهذا هو ظاهر كلام الشافعي، وحينئذ فلا يرد على ذلك ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل. وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى ذلك المرسل فيصح فيحتج به ما حينئذ، وهذا ليس بشيء، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون، وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل، وبينهما بون. وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح قد سبق إليه، وفي كلام أحمد إيماء إليه، فإنه ذكر حديثا رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس، فقيل له: سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال: لا، ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس، وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه أخر. ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج في رده على أبي بكر بن أبي داود مع التراضي به على الشافعي أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسله توافق ما أسنده الحفاظ المأمونون، فيستدل بذلك على أن لمراسله أصلا، فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل وإن لم يسنده الحفاظ، وكأنه اعتبر أن يوجد الغالب على مراسله ذلك، وإذ لو كان معتبرا في جميع مراسله لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات فيعود الإشكال. وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي مع مخالفته لظاهر كلامه، والله أعلم. طيب، الآن هو يتكلم عن الخبر المرسل، والشافعي ذكر أن الخبر المرسل لا بد أن يعتضد بأشياء، وذكرها ثلاثة أشياء. أولها الآن أن يعتضد في، يعني أن يعضده شيء يدل على صحته. أول ما يعضد ما يدل على صحته وهو أقوى شيء أن يسنده الحفاظ. المقصود أن هذا الحديث المرسل جاء من وجه آخر مسندا محفوظا. فإذا قال قائل طيب العبرة خلاص يكفينا المسند المحفوظ، ليس الكلام في المسند المحفوظ، الكلام إن هذا المرسل أيضا صحيح، لأن هذا المعنى جاء من طريق آخر صحيح. ونبه على ما وقع في هذا من خلل، فبعضهم ظن أنه يكون اختلاف في وصل الرسالة، ليس هذا، ليس هذا، لأنه إذا صار في اختلاف في وصل الرسالة صار يعالج معالجة من جديد. يقول وأجاب بعضهم بأن قد يسنده من لا يقبل انفراده فينضم إلى المرسل، يقول وهذا ظاهر كلام الشافعي، فلا يرد على ذلك ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل، لأن القصة الآن أن المرسل ذاته صار صحيحا. بعضهم يقول إنه قد يسنده من لا يقبل انفراده فيكون مسندا من واجه والمرسل فيعتضدان. لا، الشافعي لا يتكلم عن هذا، هو يتكلم أن المسند من رواية الحفاظ، إذن المسند ثابت لوحده، والمرسل صار ثابتا لما جاء هذا المسند الذي بين ثبوت المرسل. تمام. ابن الصلاح قال نفس الكلام، هذا كنا شرحناه في وقته وبيناه، لكن في قوله وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل وبين ثبوت. الشافعي في أول كلامه كان يتكلم على الاحتجاج، لما قرأنا قوله في آخر كلامه عفوا، يقول وإذا وجدت الدلائل بصحة حديث ما وصفنا أحببنا أن يقبل مرسله ولا نستطيع أن نزم الحجة تثبت به ثبوت بالمتصل. هو تكلم على الاحتجاج، لكن في هذا الموضع تكلم عن الصحة، في موضع إذا روى الثقات المتقنون الحفاظ مثله من وجه آخر فهو الآن الصحة. لو رجعنا نفس كلام الشافعي لما ذكر أن المنقطع مختلف وقال أن ينظر ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر فيه هل يوافق مرسل غيره إلى آخره. شوفوا الآن الكلام الأول قال على صحة من قبل عنه وحفظه، فهو الآن في هذا الموضوع تكلم على الصحة وليس على ذات الاحتجاج، وإن كان أصل الخلاف كنا تكلمنا عنه أن الفرق بين الاحتجاج والخلط بينهما، لكن الكلام على صحة المرسل جاء بعض المواضع، مو تكلمنا أن يعقوب بن شيبة ذكر عن أبي عبيدة عن أبيه أنه يكون صحيحا وأطلقوا عليه الصحة. هنا المرسل كأن الشافعي يرى أنه إذا كان بهذه الصورة فهو صحيح، بمعنى أن الشافعي يتكلم على المرسل من جهتين، من جهة أن يكون في ذاته صحيحا، فإن لم يصح اعتبر عليه ما يقوي احتجاجه. شوفوا كلام الشافعي قدامنا الآن، يعني بالتأمل نقرأ كلامه، يقول والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور. شوفوا الآن شاهد أصحابه، إذن كبار التابعين يتكلم، أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، يعني من أرسل عنه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر. يعني إن شركه الثقات هذا صح، وإن لم يشركوه الآن ينظر ويقبل، ما قال يصح، قال يقبل وينظر فيه، إذن هذا باب احتجاج. طيب ابن سريج ماذا قال؟ ابن سريج كأنه جعل الكلام إنه مراسيل هذا الراوي إذا رواها الثقات، فإذا جاءت له مراسيل أخرى قبلناها بناء على أن له مراسيل يرويها الحفاظ الثقات. يعني ابن سريج جعل الكلام ليس في ذات المرسل الواحد، وإنما في عموم مراسيل الراوي، والشافعي إنما يتكلم في عين المرسل. نعم. سن الله إليكم. والثاني أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول، فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه وأن له أصلا، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عن من يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه، وهذا الثاني أضعف من الأول. يعني أن يوافقه مرسل آخر لا يتوافق معه بالمخرج فيقويه. نعم. أحسن الله إليكم. والثالث أن لا يوجد شيء مرفوع يوافق لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة فيستدل به على أن للمرسل أصلا صحيحا أيضا، لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يقوي المرسل بالموقوف على الصحابي فقوى في باب الاحتجاج. نعم. والرابع لا يوجد للمرسل ما يوافقه لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلا وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل، فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا وقبل واحتج به، ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشروط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به، ولو عضده حديث متصل صحيح، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحا، وإن عضده مرسل ويحتمل أن يكون أصلهما واحد وأن يكون متلقى عن غير مقبول الرواية، وإن عضده قول صحيح صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفعه ثم أرسله ولم يسمي الصحابي، فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات، وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول صحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا. وقال الشافعي أيضا طيب. الآن كلام النقطة الرابعة، لا يوجد مرسل يوافقه لكن يوافقه قول الصحابي، ولا يوجد قول الصحابي عفوا لكن يكون يوافق ما عليه عامة أهل العلم، ثم بيّن أنه قد توجد هذه الشرائط فيتدل على إذا وجدت هذه الشرائط فتدل على صحة المرسل، ولكن مع ذلك لا يكون بمنزلة الصحيح، هي دلت على صحته وأن له أصلا فصلح للاحتجاج، لكن ليس بمنزلة الصحيح المتصل الذي لا إشكال فيه. لا شك هذا قرره في أول الكلام أنه هذا المرسل منقطع في أصله فلا يكون بمنزلة المتصل من كل وجه، لكن إذا جاءت هذه الأشياء واحتفت به قوت شأنه، ينبغي أن يضاف أيضا يفهم أنه هذا في الاعتبار العام، فإذا عرض اعتبار آخر أقوى من روعي الاعتبار الآخر، فالمسألة متوسعة في النظر. أحب أن أرجع إلى الكلام في أولا، قالوا أما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصل والعرض له أشياء، فذكر أن أقواها أن يسده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي مررنا عليه. أنا قلت لكم أنه أراد هنا التصحيح، تصحيح المرسل بمعنى الاحتجاج، هنا تصحيح المرسل بمعنى أن المذكورة كلها طريقها واحد، لكن الاحتجاج للحكم في عمومية أيضا من جهة أخرى، بمعنى أن الاحتجاج للحكم أحيانا يكون احتجاج ولو بشيء يعني ضعيف لكنه ليس في الباب شيء أقوى منه، وكلامه على نوع تقوية وتصحيح عام مع الاحتجاج، ولذا ننظر كلام ابن رجب قال وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل وبينهما بول، بمعنى أن الاحتجاج للحكم قد يأتي له أدلة أخرى تذكر فيه أوسع من قضية المرسل، والشافعي يتكلم في قبول المرسل ذاته وصحة الاحتجاج به وصحته أيضا في كلامه، لكن ليس معنى صحته أنه سيكون مثل المتصل اتصالا تاما، لا في هذا الانقطاع، بمعنى عشان ما يتضارب الكلام معنا، الشافعي عندما ذكر هذه الشرائط منها ما يرجع للمرسل ومنها ما يرجع للناص، هو يتكلم عن هذا النص المرسل من جهة ذاته ومن جهة مرسله وصلاحيته للاحتجاج والحكم بقبوله، وليس يتكلم عن حكم المسألة التي يستجب لها جميع الأدلة. هو يتكلم عن هذا فيقول هذا الآن صلح للاحتجاج أو صح الاحتجاج به أو صح أيضا أطلقها مثلا في الصورة ذي. فهو يعني لما تأتي بحديث ثاني وتقول إن الاستدلال صار بالحديث الثابت، خلاص يعني الاعتراض لما قال يعضده حديث من حديث الحفاظ، قال الآخرون خلاص الحجة بحديث الحفاظ كذا من المرسل معترضين. هو ليس كلام الشافعي في هذا. إذا قلنا الحجة بالحديث المحفوظ عند الحفاظ معناه أننا صرنا نتكلم عن المسألة والاحتجاج لها. الشافعي ما يتكلم عن الاحتجاج للمسألة، الشافعي يتكلم عن المرسل أنه صلح أن يحتج به. فصلاحية وصحة الاحتجاج بالمرسل غير ذات الاحتجاج للمسألة، وهو أطلق عليه الصحة أيضا في نفس الكلام، لكن الصحة ما تعني الصحة بالضرورة لتكون بمقام الصحيح الثابت، لأنه عرج عليه وبين أنه ليس كذلك. نعم. سن الله إليكم. وقال الشافعي أيضا في كتاب الرهن الصغير وقد قيل له كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره، قال لا نحفظ ابن المسيب منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا آثار عن أحد عرفناه عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعة. وهذا موافق لما ذكره في الرسالة، فإن ابن المسيب من كبار التابعين ولم تعرف له رواية عن غير ثقة، وقد اقترن بمراسيله كلها ما يعضدها. وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصانيفه كالسنن والمدخل ورسالته إلى أبي محمد الجويني، وأنكر فيها على الجويني قوله لا تقوم الحجة بسوى مراسيل ابن المسيب، وأنكر صحة ذلك عن الشافعي وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها. قال البيهقي وليس الحسن بن سيرين بدون كثير من التابعين، وإن كان بعضهم أقوى مرسلا منهم أقوى مرسلا منهما أو من أحدهما. وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده في مواضع منها النكاح بلا ولي وفي النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، وقال بمرسل طاووس عروة وأبي أمامة بن سهر وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين حين اقترن ما به ما أكده ولم يجد ما هو أقوى منه، كما قال بمرسل ابن المسيب في النهي عن بيع لحم بالحيوان وأكده بقول الصديق وإنه روي من وجوه أخرى مرسلا، وقال مرسل بن المسيب عندنا حسن، ولم يقل بمرسل بن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة، ولا بمرسله في التولية في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بمرسله في دية المعاهد، ولا بمرسله من ضرب أباه فاقتلوه، لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منها. انتهى ما ذكره البيهقي. نعم، كلام الشافعي في المرسل يعني مهم هو في بابه، ومن المنبه عليه أنه أيضا دقيق، ولذلك يقع في شيء من الإشكال والخلل يعني في فهمه والكلام عليه. الآن الشافعي قال في موضع آخر لما قيلوا كيف قبلتم مرسل بن المسيب منقطع تقبلوا عن غيره، ظاهره أن الشافعي ما قبل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، ولذلك نقل بعض الشافعية أنه لا يقبل من المرسيل إلا مرسيل سعيد المسيب. هل هذا مراد الشافعي؟ تتمة الكلام تبين أنه ليس هذا مراد الشافعي بالضرورة، لأنه قال يقول لا نحفظ ابن المسيب منقطعا لو وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثر، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعة، إذن قد يقبل غير سعيد، بس أن يؤتى بأحد مثل حالي سعيد بن المسيب. ابن المسيب من كبار التابعين ولم تعرف للرواية عن غير ثقة، واقترنت مراسيله كلها بمعضده، إذن مراسيل سعيد المسيب كلها صارت عنده مقبولة، لكن غيره يطبق على مراسيلها الشروط السابقة، يقبل بعضه يرد بعضه، كأن الشافعي طبق المنهج على مراسيل ابن المسيب وصارت كلها مقبولة، غيره يتطبق، لم يطلق أنه ما يقبل إلا مراسيل ابن المسيب. وهذا اللي أنكره البيهقي على الجويني، يقول وأنكر صحة ذلك عن الشافعي وكأنه لم يطلع على رواية رواية الربيع السابقة، رواية الربيع اللي فوق ذي قال الشافعي بكتاب الرهن الصغير، لكن الرواية السابقة ما تدل على أنه ما يقبل إلا سعيد على الإطلاق، لكن هي مثار الإشكال هنا. البيهقي الآن تكلم عن قبول الشافعي للمراسيل ورده لبعضها، وذكر ما رده الشافعي من المراسيل، وذكر اعتبار المعارض له واعتبار عدم المقوي له، فالاعتبارات صارت متعددة في قبول المرسل ورده، وهذا ميدان المتفقه أنه يعرف ما الذي يقبل وما الذي يرد، ما الذي يصلح من الاحتجاج للاحتجاج وما الذي لا يصلح. ليس الفقه بالرد مطلقا ولا بالقبول مطلقا، إنما الفقه بالتفتيش هذه، وهذا لابد فيه من تواكب النظر الحديثي الفقهي عند التطبيق على الأمثلة، لابد. وهنا يتميز فقه المحدثين ويتميز الأئمة السابقون رحمهم الله، لأنهم هذا كله قد نظروا فيه وأدركوه رحمة الله عليهم. وفي بعض مواضع كلام الشافعي المر بعض المواضع فيها غموض تحتاج إلى تأمل أطول. نعم. سن الله إليكم. وأما مرسله بالعية الرياح في الوضوء من القهقاهة في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد. وقال الشافعي حديث أبي العالية الرياح رياح يشير إلى هذا المرسل، وأحمد رده بأنه مرسل مع أنه يحتج بالمراسيل كثيرا، وإنما رد هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه ولم يعضد مرسله، وهذا شيء مما يعتضد به المرسل، فإنه لم يرو من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يروي من وجه آخر مرسل إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية. وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى صحيح محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء كما تقدم عن أحمد وغيره، وتقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف، ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا ولا ضعفه مطلقا، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة كما قال في مراسيل الحسن وعطاء، وهي أضعف المراسيل لأنهما كان يأخذان عن كل. وقال أيضا لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار، وكذا قوله في مراسيل ابن جريج قال بعضها موضوعة. وقال مهنا قلت لأحمد لما كرهت مرسلات الأعمش؟ قال كان الأعمش لا يبالي عمن حدث. وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة، وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة فأرسل عنهم. قال أبو طالب قلت لأحمد سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال هو عندنا حجة، وقد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ ومراده أنه سمع منه شيئا يسيرا، لم يرد أنه سمع منه كلما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه ولم يسمع ذلك كله منه قطعا. ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة وقال قال عمر لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال فقلت له هذا مرسل عن عمر؟ قال نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير. وقال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له هو مرسل أخشى أن لا يكون شيئا. وقال في حديث عراك عن عائشة حديث حول مقعدتي إلى القبلة هو أحسن ما روي في الرخصة، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن، ويعني بإرساله أن عراكا لم يسمع من عائشة وقال إنما يروي عن عروة عن عائشة فلعله حسنه، لأن عراكا قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها. وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه خلافه. قال الأثرم كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه. وقال أحمد في رواية مهنا في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر أن غيلان أسلم وعنده 10 نسوة. قال أحمد ليس بصحيح والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلا، وظاهر هذا أنه يعمل بأن يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله وقبله، وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل. وكذا كلام ابن المبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار، وقد احتمل مرسل غيره. فروى الحاكم عن الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال وجدت في كتاب أبي حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسن، فقلت لابن المبارك إنه ليس فيه إسناد، فقال إن عاصما يحتمل له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه، فظننته قد سأله عنه، فإذا احتمل مرسل عاصم بهدله، فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أو لا؟ نعم، هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحمد ومنهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر كلام الشافعي وموقفه من المرسل. ذكر طبعا عن الشافعي موقفه من رسيل أبي العالية الرياحي ونحو ذلك، هذا طبق عليها الشافعي رحمه الله تعالى كلامه السابق، فإن أبي العالية يأخذ عن كل أحد، فلذلك مرسيله تكون على نظر الشافعي غير مستقيم، وكذلك مر هذا النظر عن يحيى القطان أيضا، وأن الذي يأخذ عن كل أحد مرسيله ليست قوية. يقول هذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى صحيح محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء، يعني أن هذا المعنى موجود للأئمة الآخرين وليس فقط للشافعي رحمه الله. أحمد قسم المراسيل إلى صحيح وضعيف، ولم يصحح المرسل مطلقا ولا ضعفه مطلقا، فرق بينهم، وهو الذي تكلم عنه الآن مصنف رحمه الله. يقول أحمد لا يعجبني مراسيل يحيى بن كثير لأنه يروي عن رجال ضعاف، اعتبر حال من يروي عنه، هذا الاعتبار ذكره الشافعي وذكره يحيى القطان، وكذلك قال ابن جريج قال بعضها موضوع، ابن جريج أخذ عن كل أحد. وقيل له لما كرهت مرسلات الأعمش؟ قال كان الأعمش لا يبالي عن من حدث، فهذا واضح جدا، وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية على الضعفاء خاصة، يعني هذا الاعتبار معمول به عند أحمد. أما الذين أدركوا الصحابة وأرسلوا فشأنهم آخر. ذكر موقف أحمد من مراسيل سعيد المسيب عن عمر وقبول أحمد لها، وذكر حديث محمد إبراهيم محمد بن طلحة لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، الكفاءة بالنسب عند الزواج، وأحمد قبل هذا. وذكر حديث عكرمة لكن قال هو مرسل أخشى أن لا يكون شيئا، وفي نسخة ثانية ثبتا أنه غير صحيح، اختلف المعنى واحد على كل حال. وذكر حديث عراك عن عائشة، عراك عن عائشة منقطع، لكن عراك عن عائشة يقول هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا فإنما أخرجه حسن، يعني أن هذا كان يروى عن عائشة فلعل عراك أخذه من عروة عن عائشة فيكون المخرج حسن، وله منقطع. أحسن ما يروى في الرخصة يعني في استقبال القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة والتفريق بين البنيان والفضاء، أو الرخصة العامة وأن النهي منسوخ، وهما قولان مشهوران، لكن مشهور عن أحمد التفريق بين الفضاء والبنيان. يقول ظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب خلافه، هذا في الاحتجاج العام، هذا في الاحتجاج العام، لكن أحمد قوى المراسيل في بعض الأحوال. فيأتينا كلام لبعض الأئمة احتجاج عام بالمرسل، ويأتينا كلام عن مرسل بعينه أو مرسل معين وقوة مراسيله، فأحيانا يحكم عليه بالصحة. وذكر قول الأثرم في الإمام أحمد في شيء، قول الأثرم رحمه الله كان أبو عبد الله ربما كان الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناد شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه. وذكر حديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري، عمرو بن شعيب يقصد عن أبي عن جده، لأن هذه السلسلة عند أحمد ليست بذاك، فيقول أهل الحديث إذا شاءوا يحتجوا به احتجوا وإذا شاءوا لم يحتجوا، هذا أصل عند أحمد رحمه الله. الحديث الضعيف أحب إليه من رأي الرجال، والمرسل هو من هذا القبيل، لكن يقدم الموقوف على المرسل أحمد، الموقوف الصحيح الثابت يقدمه على المرسل، لأن المرسل عنده منقطع بالصورة ذي. وذكر قول أحمد في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر في قصة غيلان، قال أحمد ليس بصحيح والعمل عليه. هذا الآن قطع أحمد بضعفه، لكن العمل عليه، باب العمل قصة ثانية، لكن المرسل ذاته ليس بصحيح عند أحمد، لكن العمل صار عليه لمقتضيات أخرى. يقول ذكر ابن رجب أنه ليس بصحيح، يحتمل أنه ليس بصحيح وصله، يعني أن الآن محفوظ فيه أنه مرسل وليس هذا، ويحتمل أنه يعني يعمل به مع كونه مرسلا، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، يعني أنه لا يصح لكن هو العمل عليه. طبعا هذا باب آخر، وهو جملة من الأحاديث الضعيفة سواء بالرسالة أو بغيره صار العمل عليها، لدلائل متعددة في الباب اقتضت أن يكون العمل عليها. وذكر كلام ابن المبارك وتضعيفه لمرسل الحجاج بن دينار، هذا في في في في في, في مقدمة صحيح مسلم. وذكر قبول ابن المبارك أيضا لمرسل عاصم بن بهدلة. إذن ابن المبارك يفاوت بين المراسيل، فبعضها يقبله وبعضها لا يقبله، وهذا هو المراد، أنه قبول بعض المراسيل ورد بعضها ليس خاصا بالشافعي، بل هو معروف عند غيره من الأئمة. هذا الذي أراد، هذا الذي أراد ابن رجب تقريره في هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل كما قال أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين أصح المراسيل مراسيل ابن المسيب. قال الحاكم قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، قال وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره كذا قال. وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق، وقد أنكر الخطيب وغيره ذلك، وقالوا لابن المسيب مراسيل لا توجد مسندة. وقد ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات. وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعا كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يؤخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول. فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح، وقالوا مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بهما لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية، وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير ملي يعنون على غير ثقة. إذا سألته عن من هذا قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي والحسن بن ذكوان. قالوا ويقبل تدليس بن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما. ثم ذكر بعد ذلك كلام إبراهيم النخعي الذي خرجه الترمذي هاهنا، ثم قال إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده، لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسل النخعي أقوى من مسانده، وهو لعمري كذلك، إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره انتهى. وقول من قبل مراسل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال حدثني الثقة أنه يقبل حديثه ويحتج به، وإن لم يسمي عين ذلك الرجل، وهو خلاف ما ذكر المتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره. وذكروا أيضا طائفة من أهل الأصول كأبي بكر الصيرفي وغيره، وقالوا قد يوثق الرجل من يجرحه غيره، فلا بد من تسميته لنعرف هل هو ثقة أم لا. أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديثه حجة، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر عدم المعرفة بعين من روى عنه منهم. وكذلك لو قال تابعي أخبرني بعض الصحابة لكان حديثه متصلا يحتج به كما نص عليه أحمد. وكذا ذكره ابن عمر الموصلي من الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره، وقال البيهقي هو مرسل. نعم. ذكر الكلام أولا في مراسيل سعيد المسيب، عاد إليها ليبين موقف غير الشافعي منها. يقول أما مرسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل كما قال أحمد وغيره ابن معين وغيره. السبب فيه تأمل هذه المراسيل وجدوا لها أصولا صحيحة، وأن ابن المسيب لم يرسلها إلا عن ثقات. يقول قال الحاكم هذه الشرط لم توجد في مراسيل غيره، لكن هذا اعترض عليه، واعترض الخطيب في مراسيل سعيد المسيب ذاته، وقال أنه يوجد له مراسيل لا توجد مسنده. طبعا هذا اعتراض في ذات مراسيل سعيد، فما لم يوجد مسندا من مراسيل سعيد هو الذي يكون محل الإشكال. لكن ظاهر كلامهم جميعا أن مراسيل سعيد المسيب أقوى المراسيل على الإطلاق، لأنها نقيت وبحثت، لكن ما كان كما قال الخطيب يكون هذا له حكم خاص فيه منها. كلام ابن عبد البر الذي نقله أدخل معنا أشياء أخرى من الانقطاع، هي دخلت في عموم الإرسال أكثر، وذكر التدليس وما يتعلق به، يعني وسع دائرة قبول المنقطع. إذا كان الشافعي حصرها بكبار التابعين، يعني بالتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أخذا كثيرا، تمام، الآن ابن عبد البر أوسع الدائرة. ولذا يقول، طبعا هو ذكر أنه إجماع اللي هو قبول المرسل إذا كان مرسله لا يروي إلا عن الثقات، أشار إلى أنه شبه إجماع، هو ليس إجماعا لكن هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله. قال كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله، صحيح ما عندنا إشكال، تابعا كان أو من دونه. وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، هذا الآن اللي يذكره. قال فمراسيل سعيد المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح، أطلق صحتها على الإطلاق، وهي ليست عندهم باتفاق ولا بإجماع، إنما هو كلام مر نقل عن بعضهم، مراسيل سعيد أعلاها. وقالوا مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بهما لأنهما أخذان عن كل أحد، واضح. وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية. وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف، معنى وقف يعني إذا قيل له عمن أو قيل له سمعت، هو لما يقول فلان يقال سمعت، يقول له سمعته، هذا معنى إيقافه، يعني يستوقفونه في التصريح بالسماع. أحال على غير مليء، يعني بين أنه غير ثقة. بينما ابن عيينة إذا وقف يحيل على ثقات. طبعا هم في باب التدليس يذكرون ابن عيينة أنه من قبل تدليسه لأنه لا يحدث إلا عن ثقة، لا يدلس عفوا إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة. ابن حبان يقول وهذا ليس في الدنيا سوى سفيان بن عيينة، فوضعوه مع الدرجة، مع الطبقة المقبولة من طبقات المدلسين. الأعمش لا يدلس عن الثقات وعن غيرهم. الحاصل ان بن عبد البر ادخل الان الارسال مع التدليس في هذا، وحنا نحن ذكرنا في اول الكلام ان الارسال عام، لكن كلام الشافعي خص الارسال الذي يمكن قبوله بشرائط، منها ان يكون ارسال كبار التابعين الذين اخذوا عن الصحابه. ابن عبد البر الان يوسع هذا، واذا كان هذا يمكن ان يجعله ابن عبد البر شبه اجماع، هذا بعيد، لأنه حتى من عرف أنه لا يدلس مثلا أو لا يرسل إلا عن ثقات ليس هذا بالإجماع. ولذا تعقبه ابن رجب بقوله لما قالوا قد نزع إلى من أصحاب من زعم أن مرسل الإمام أولى من هذا، ثم تكلم ابن عبد البر مرسل الإمام أولى من يعني لما يزعمون أن المرسل أولى من المتصل أولى من مسنده، لأن المرسل يعني يكون يعني النخعي لما يقول إن رويت عن واحد سميته وإن رويت عن الجميع أرسلته، معناها أن المرسل إيش يكون أقوى. لكن هذا في النخعي في رواية عن عبد الله بن مسعود، إن سلم هذا من الاعتراض، وإلا فلا شك أن المبين أولى، المبين أولى. لكن لدينا مسألة وهي توثيق الراوي. لو قال الراوي حدثني الثقة هل يقبل هذا؟ هذا ذكروا فيه مر معنا في ذكروا الاختلاف فيه وكثير لا يقبلونه بناء على أنه قد يكون ثقة عنده وعند غيره ضعيف. فإذا كان لا يرسل إلا عن ثقة يعني ثقة عند من؟ عنده. لا يدلس إلا ثقات، ثقات عند من؟ عنده. هم قد يكونون ثقات عنده وعند غيره ليسوا بثقات. فعندنا اعتبار لابد أن يراعى في هذا الباب. لكن في كلام ابن رجب كأنه يشير إلى أن إطلاق الاختلاف في هذه المسألة يحتاج إلى تأمل أكثر، وهو إذا حدث عمن يوثقه، إذا قال حدثني الثقة، إنه ممكن ننظر في هذا الذي يقول حدثني الثقة من هو؟ هل هو إذا سمى الثقة لا يسمي إلا ثقات متفق عليهم، أو إذا سمى بعض الثقات عرفنا أنهم عند غيره ليسوا بثقات؟ مثلا الشافعي عرفنا أنه يوثق ناس عند غيره ليسوا بثقات، فإذا كان يكني عنهم ويقول حدثني الثقة إن أرادهم معناه أنه إذا قال الشافعي حدثني الثقة لا يقبل. لكن من كان إذا قال حدثني الثقة إذا سماه كان ثقة عند الجميع، معناه أن قوله حدثني الثقة غير قول ذاك حدثني الثقة، ونفرق بين هذا وهذا. ثم بعد قال وذكره أيضا طائفة من أهل الأصول إلى آخره. قال أما لو علم أنه لا يوصل إلا عن صحابي كان حديثه حجة، هذا إذا علم في أحد بعينه. وكذا لو قال تابعيون أخبرني بعض الصحابة هذا حجة، لكن لو قال عن بعض الصحابة هذا ليس بحجة. دخلنا مسألة المعاصرة لأنه ما ندري هل سمع منه أو لا. وبعض الأصليين ذكر أن البيهقي يقول هو مرسل، اللي هو إذا قال أخبرني بعض الصحابة أعطاه حكم المرسل. أنا لا أدري هل البيهقي يفرق بين أن يقول أخبرني بعض الصحابة أو أن يقول عن بعض الصحابة. عن بعض الصحابة مرسل كما يقول البيهقي، أما إذا قال أخبرني بعض الصحابة فهو يذكرون أن البيهقي يجعله مرسلا، لكن هل هو يطلقه ولا لا لا أدري. هذا نهاية الكلام على باب المرسل. يتلخص لنا من خلال الكلام السابق، وإن كان أعتقد أن بعضه لا يزال بحاجة إلى مزيد توضيح، أن إطلاق القول برد المرسل على كل حال قول حادث ليس عليه أحد من أئمة الإسلام في الصدر الأول، إنما حدث بعد ذلك، وأن ما عليه عموم علماء الأمة في الصدر الأول فقهاء ومحدثين أنهم قد يقبلون المرسل وقد يردونه، فمنه من مقبول ومنه مردود. ثم أن المقبول له اعتبارات أخذت من كلام يحيى القطان في المحدثين ومن كلام الشافعي في الفقهاء ومن مجموع كلام غيرهما، وأن هذه الاعتبارات منها ما يرجع إلى ذات المرسل. فذكر القطان فيه 4 اعتبارات وذكر الشافعي 3، 1 مكرر فيكون فيه 6 اعتبارات في المرسل ذاته، 6 اعتبارات ثم اعتبارات في النص المرسل ليصح وليحكم على المرسل بالصحة في الجملة. أما إذا أردنا العموم الاحتجاج في الباب فله اعتبار آخر أيضا، لأن لدينا مقام صحة وتصحيح المرسل، ولدينا مقام صحة الاحتجاج، ولدينا مقام الاحتجاج في الباب، وهذا واسع جدا، وفي اعتبار المخالف وعدم المخالف، يعني هذا يدخله، وهذا مر معنا في النص على ضعفها والعمل عليها. والموضوع برمته أوسع من أن أحيط به في هذا الكلام، خاصة أن كلام الشافعي فيه مواضع تحتاج إلى تدقيق أكثر وتوضيح أوفى مما ذكرت. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.